طيب ما تنساش الاسبوع ده فقط يوم الثلاث اجل يوم الاربعاء. طبعا عندي مريض تجري على اجلها اليوم لو اجل هي حاجات الحياه ما يقدرش انسان يعتذر عنها طبعا. بس خير كل شيء خير مجاملات صعب الواحد ومحصورة ما بين الثرمس والفيزا الجانجيا الانترنال كبسول. ده الفيزا الجانجيا ده الانترنال كبسول اهو ما بين الثرمس والفيزا الجانجيا. اوعى تنسى دي معرفة كويس قوي في حياتك كطبيب. الانترنال كبسول ما بين الثرمس والفيزا الجانجيا. الثرمس هي الهاي سنسوري اريا في اللور انيمالز يعني الطيور والاسماك بتحس بالثرمس ولكنها بتطير وتعوم بالفيزا الجانجيا. الفيزا الجانجيا دي ستيكي موتور تقوم في اللور انيمالز مقام الموتور كوركس وبتنقسم الى الكوديت اللي هو الديري كوديت يعني الدايري وبعدين الجزء ده عبارة عن يوتامين اللي هو القشرة يوتامين معناها القشرة وجلوبس باليلس يعني جسم الشاحن. دول الأجزاء الثلاثة بتوعها تبقى عارف معناها وتكتب عشان ما تعتمدش على الذاكرة. وديت يعني الذي تي إنما يوتامين فعلا زي القشرة وده جلوبس باليلس. طيب الكوديت مع البيوتامين بيبقوا مخططين كده بيسموهم نيو ستريت يعني مخطط حين كما يروح الاسم جلوبس باليلس يعني الجسم الشاحن. طيب الجلوبس باليلس مع البيوتامين شكله عامل زي حبة العدس اللي بنحطها في الكشري عدسة لنتيكولر الديكلور للجاي يعني زي عارف العدس اللي يحبوب كده صغار شكلها زي بيسموها كده. ففي تو نيوكلياي فانكشن ريليتد تو بيزل جانجيا زي ما هنشوف بعد شويه هما مش بيزل جانجيا بس فانكشن ريليتد تو بيزل جانجيا السب ثالامس والسبستانشيا نيجرا. سب ثالامس يعني تحت الثالامس وقلنا ثالامس يعني المهاد اللي هو السرير الرضيع والسبستانشا نيجرا يعني المادة السوداء نيجرا الاسود. وان كان هذا التعبير يعتبر في امريكا شديمة ما تقدرش تقول واحد اسود انت نيجرس تقول له ارى بلاك مان ما يزعلش لما نيجرو دي بيعتبروها شديمة ما حدش يستخدم التعبير ده ابدا خلاص. طيب نيرفس كونكشن اوف بيزال جانجيا تابع يعني عمره ما يجي لوحده لان احنا اساسا مش الاته هيجي لك الفانكشن والنيرفس كونكشن. طيب عاوزك تفهم معايا فكره النيرفس كونكشن لو استغرقنا في التفاصيل هتبقى كارثه. فافهم الفكره ساعات بتعيس لما الاقي واحد بيشرح الكونكشنز الطلبه للي بيشرح واللي بيسمعوه لا هو فاهم عاوز يقول ايه ولا هم فاهمين. فركز معايا فكره ان الفيزا الجانجيا دي زي ما اتفقنا هي والسيمبلم اللي هناخده من النهارده باذن الله دول البروجرامرز اللي بيحطوا البروجرامات بتوع الحركات يعني الكورتكس اللي هي البيه الكبير يطلب منهم يعملوا له بروجرام معين وهنفصلها لاجيال ذهبت وباذن الله ذكرنا في العمر الوقتيه لاجيال قادمه ان الفيزا الجانجيا بتعمل البروجرامات البطيئه الحركات البطيئه البي مع البي واحده انجلش الثانيه عربي بينما السير بيلم البروجرامات السريعة. يبقى لما يبقى الحركة السريعة يحط البروجرام السير بيلم، بطيئة يحط البروجرام البيزل جانجليا. بيزل جانجليا في عندنا حاجتين، في عندي الكودات نيوكلياس، وبعدين في عندي البيوتامين. يبقى في كودات وفي بيوتامين، حسب كل واحد بيحط بروجرامات معينه، ده الكودات وده البيوتامين. القصه بتبتدي كالاتي، ان السريبرال كورتكس بيطلب منهم بروجرام معين، حسب نوع البروجرام يطلبوا يا من كودات يا اما يطلبوا من البيوتامين. لو الحركة دي اللي مش كاتبه زميل بوضوح في الكتاب، عاوزة كوجنيشن يعني إدراك، زي لما أربط النت طائر الكروات ده لازم عشان تربطها تركز في اللي بتعمله، ما ينفعش تبقى مش مركز تربطها تحتها بمسخرة، يا تطلع ناس ده قوي يا تطلع هنا، لازم تقعد تظبط كده الأشياء كويس. يبقى الحركات اللي عاوزة كوجنيشن يعني إدراك، لأنها كومبلكس اللي بيعملها الكودات سي مع سي مع سي، يبقى اي حركه عاوزه كوجنيشن يبقى دماغك فيها، لانها كومبلكس معقده اللي بيحط البروجرام هو الكودات. انما لو الحركه اوتوماتيك فاميليا يعني زي مثلا هامرنج انيل بتدق مسمار، هنا لازم تمسك المسمار طيب معانا وتشوف الطريقه معانا، بس ممكن انا بكلمك حركة اوتوماتيك فاميليا، بقص بقص حاجة دوبارة ولا حاجة، برضه عاوز ماسكة معانا ودوبارة اقص، دي حركات اوتوماتيك فاميليا يعملها البيوتام. بس لما الكورتكس بيبعت يطلب الحركة من الكودات او البيوتام، تمام؟ صندوق البريد اللي بيحطوا فيه البروجرام اسمه جلوبس باليس، الجلوبس باليس ده بيمثل مين بوكس اللي هو صندوق البريد، لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس، ما فيش رساله واحده من البيزل جانجليا هتطلع غير من الجلوبس باليس. طيب عاوزين هم بقى الرساله دي يرجعوها تاني للكورتكس، يقولوا ادي البروجرام اللي انت طلبته. في سكرتاريا للكورتكس اسمها الثالامس، الثالامس قلنا ما فيش حاجه تدخل، ده به كبير قوي الكورتكس ده، مفيش حد يدخل عليه على طول، لازم يعدي على السكرتاريا اللي ايه؟ الثالامس. الثالامس دي بالاساس سنسي، ما فيهاش غير حته واحده بس موتور، يعني في سكرتاريا صغيره للموتور للفيزا جانجر والسربيلا اسمها فنترو لاترال اند فنترو انتيريو نوكليار، وبعدين توديها للسيربال كورتكس. يبقى القصه هتمشي كالاتي، السيربال كورتكس يبعت لأحد التو بروجرامرز، البيزا جانجليا فيها تو بروجرامرز مشهورين حسب نوع الحركة، لو حركة فيها كوجنيشن وكومبلكس يطلبها من كوديت، حركة أوتوماتيك فامية يطلبها من البيوتام. جهزوا البروجرام يحطوه في صندوق البريد اللي هو ما يطلعش منه أي رسالة اللي هو مين؟ جلوبس باليس. الجواب يوصل للسكرتارية بتاعت البيه الكورتكس اللي هو الثالامس، تديله الكورتكس. انا بس هستأذنكم ان انا هعمل اتي، احنا هنرجع تاني للكورتكس، يعني الكورتكس هي هنا، فيبقى كده ماشيين سات لهنا، ان بدأنا من هنا ورجعنا في الاخر للكورتكس، كده يسموها ساكل، في كودات ساكل وفي بيوتامين ساكل. انا بقى عاوزك الرسمه البسيطه دي بطريقه ما تحطها لنفسك في ظهر ورقه في وش ورقه عشان تفهم القصه بتمشي ازاي. اي يعني استغراق في التفصيلات دون فهم الصوره العامه ببتئس للي بيشرح واللي بيسمع، لا هو فاهم بيقول ايه ولا هم فاهمين عاوز يقول ايه. يبقى تاني الكورتكس عاوز يكسكيوت حركه، مش هو اللي بيحط البروجرام، في عنده بروجرامر. الكودات قلنا بتعمل اي نوع من الحركات اللي بتتميز بالكوجنيشن والكومبلكس، يبعت الكودات. عاوز حركه فاميليا يعني هو اوتوماتيك يبعت للبيوتامين، جهزوا البروجرام يحطوه فين؟ في جلوبس باليس، يبعته يروح الاول للسكرتاريه بتاع الكورتكس اللي هي مين؟ الثرس وبعدين يروح للكورتكس يبقى سيركل اهو. فيبقى عندي تو سيركلز كوديت او بيوتال. طيب تعالى بقى نبص مع بعض اللي انا رسمتها لهذا الفهم هتفهم ولا تبقى معقده. كوديت سيركل انا عامل خط متصل كوديت سيركل. كوديت سيركل بتبتدي من الكورتيكال اسوشيشن ايريا حتى بالسي هي كل حاجه سهله فيها. الكوديت بتبتدي بالكورتيكال اسوشيشن ايريا اللي هم مين؟ اربعه الموتور سنسو كانت هتجيب لك ام واس اوديتريول فيجوال هم دول الكورتيكال اسوشيشن ايريا. يبقى الكورتيكال اسوشيشن ايريا عاوزه بروجرام معين معقد تبعت لمين؟ الكوديت تمشي مع الخط المتصل تحط رساله فين؟ في الانترنال جلوب اسباليس تبع عليه صندوق البريد يوديها بعد كده لمين؟ السكرتاريا اللي هي مين؟ الثالامس اللي هي الثالامس دي اساسا سنس ما فيهاش غير اوضه صغيره كده سكرتاريا الموتور اللي هم فينترو انتيرو اند فينترو لاترا. ده سؤال ام اس كيو مين الاونلي موتور اللي بتاعت الثالامس؟ السكرتاريا الموتور في الثالامس فينترو انتيرو اند فينترو لاترا. ويعني نرجعها تاني للكورتكس للبري فرونتال اريا. ف نيجي البيوتامين سيركت. بيوتامين سيركت بتبتدي بالبري موتور اريا لطيفه حتى وحركه البيت بتنتهي بالبري موتور وهتروح في الاخر الى البرايمري موتور. يبقى البيوتامين حلوه بالحبس بتبتدي بالبري موتور اللي هو الى 6 وتنتهي بالبرايمري موتور اللي هي الى 4. انما نفس القصه البريموتور تبعت للبيوتام تقول له حط البروجرام بتاع حركه فاميليا اوتوماتيك يحط البروجرام فين؟ صندوق البريد اللي هو جلوباس بالانس يبعتها للسكرتاريا بتاعت الكورتكس اللي هي مين؟ ثالامس فينترو انتيرو اند فينترو لاترا. ترجع تاني للكورتكس للبرايمري موتور اريا ينفذها. اقراهم بدون فهم اللي انا قلته يبقى اللي بيشرح ده عادي اللي بيسمعه مش فاهمين حاجه. الكورتكس عاوز ينفذ بروجرام مش هو اللي بيحط البروجرامات. البروجرامات البطيئه بيحطها له البيزا الجانبيه. في كام بروجرامر في البيزا الجانبيه؟ اثنين. لو حركه عاوزه كوجنيشن ادراك من الاول بظبط الطايب كده القصيره مع الطويله عشان في الاخر يطلع الطول مناسب. ساعات لو واحد عاملها كده منظر مسخره او ما بين رجلين مسخره اكبر. طبعا عاوز الابتاع معانا عشان تطلع حجم ده مناسب. الابتاع الفاقعه كده ولا حاجه ضخمه ليها طريقه. يبقى حركه عاوزه ايه دي؟ كوجنيشن لانها كومبلكس. دي مين يعملها؟ كوديت. تمام؟ بتبتدي منين؟ كلها بحرف السي. تبتدي من الكورتيكال اسوشيشن ايريا تبعت للكوديت تحط رساله فين؟ جلوباس بالانس. السكرتاريا اللي هي ثالامس ترجع الكوبت. لكن لو حركه فاميليار اوتوماتيك زي خمر الجنيه زي استخدم السيزو يوديها للفيوتامين والفيوتامين يحطها في جلوباس بالانس يبعتها للثالامس وترجع تاني للكورتكس. فحتى الفيوتامين بحرف البي بتبتدي من البري موتور حلوه في الحبس وتنتهي في البرايمري. ما تجيش اسهل من كده. تبتدي بالبري موتور المواعيد يا غجر وتنتهي بالبرايمري. نكمل. جلوباس بالانس الايفرون ده غير انها بتحط فيها الرسائل بتاعت البيزا جانجل اللي راجعه للكورتكس بتبعت الرسائل بتاعت السبانر كورد بتاعت التوب لتحت. افهم الرسمه كويس قوي. الرسم ده عشان نسيبه بياخد وقت. فالجلوباس بالانس بتبعت للتو نيوكلياي اللي اعتبرناهم فانكشن ريليتد تو بيزا جانجل. لما هم مش بيزا جانجل هم مين؟ الصب والطب. شايف الخطوط اللي نزلت تحت بقى من الجلوباس بالانس في الرسم؟ قلت خليك في الدياجرام محدش يشتغل بدماغه. اقول لك دياجرام تبص في دياجرام مفيش واحد يصلني في الهديه مش هتفهم حاجه. يبقى جلوباس بالانس تبعت للسب ثالامس والسب استنشن وبعدين هم يوزعوا على النيوكليار الغرب طوب. انا عارف ايه النيوكليار الغرب طوب. الديكو فورميشن الفاسيلتات اللي مع الفيستيبر نيوكليار دول الغرب طوب. في عنده عندنا فينتر ديكو سباينال اند فيستيبر سباينال قلناها قبل كده. طب عاوز تقلل الطوب تلعب برضه الديكو فورميشن ان في انيميتو الديكو فورميشن مع الريب نيوكليس لان الريب نيوكليس عندها تراكت خاص بيها اسمه روكو سباينال. فشايف انت بعد انا في خطين متصلين جايين من جروبس بلس نادين على الصاب والصاب وبعدين هم وزعوا على ثلاثه نيوكليار ليه ثلاثه مش اربعه؟ ان الديكو فورميشن ينفع يبقى فاسيلتاتوري وينفع يبقى انيميتو. فالديكو فورميشن مع الستيبر نيوكليس فاسيلتاتوري والديكو فورميشن مع الريب نيوكليس يبقى انيميتو. دي بعده تحت ده الكونكشن في البيضة الجانجية كمان بقي أن تفح. يبقى صندوق البريد ده بياخد رسائل للكورتكس ويرجعها تاني للكورتكس صح؟ ده الحاجة أو يبعت الرسائل اللي طلع من البيضة الجانجية للسبينال كورد التحكم في التو ما بيحطهاش في النيوكلياي معنيه على طول بيحط في التو نيوكلياي اللي هم فانكشن اللي يجي البيضة الجانجية اللي هم السبثرمس والسبستانشا نيجرا وهم يبعتوا بعد كده النيوكليار يفهم حضورها تغيير التون اللي هم ريتيكولار فورميشن ريسيفر نيوكليس فاسيلتاتور وريتيكولار فورميشن وريت نيوكليس انهبيتور. نيجي الحته اللي بعديها لا تقل تعقيدا في الام اس كيو مش هتفهم من غيرها رسمه صغيره حتى كده اعملها بهدوء شديد اللي هي النقطه دي مهمه جدا. We have three important chemical transmitters في البيزا جانجا اللي هما أسيتايل كولين إكسيتاتري وغابا ودوبامين إنهبيتور. بس إيه؟ From cerebral cortex to new striatum المخطط ده الاتصال ما بين السيرفر كورتيك والنيو ستريتم بيطلع أسيتايل كولين ودي الوحيد اللي هو إكسيتاتري في البيزا جانجا. يعني لو في اوفر اكسيتيشن في البيزا جانجيا بندي استايل كولين ريسبتور بلوك عشان نوقف الاكسيتيشن لان الوحيد اكسيتاتور هو استايل كولين. بندي في العيان اللي عنده باركنسونيزم انتي كولينرجيك دراجز احد احسن العلاجات اللي في الباركنسونيزم بيبقى العيان ناشف عنده اوفر اكسيتيشن جيكي رهيبه فبيعالجوه بالانتي كولينرجيك الوحيد اكسيتاتور هو استايل كولين. نيجي الانهيميتري بقى شوف القصه النيو سيريبيلم ينهيبت السبستانشا نيجرا عن طريق مين؟ الجاما. وبعدين السبستانشا نيجرا ترجع تنهيبت النيو سيريبيلم يعني ينهيبت بعض بس في الحاله الثانيه عن طريق الدوبا مين؟ يبقى النيو على السبستانشا نيجرا بالجاما جاما عمال بيترجع اسهل اللي هو الوحيد المعروف اللي هو انهيبت السبستانشا نيجرا يرجع ينهيبت ثاني النيو ستريتم بوستد ايه؟ دوبامين. ده مهم جدا وتوك مي ا لوت اوف تايم الصفحه اللي انت شايفها دي عشان احط فيها هذا كم معلومات بهذا الفهم. طيب وطبعا دريفن بيني درست قبل كده امراض بطنه ففاهم القصه ماشيه ازاي مش انها جاست دوائر ماشيه. اكتب الصفحه فضلك في الدياجرام function of visual ganglia number 1 مساعد يبقى تابع قلت مش هيجي كونكشن لوحده لان احنا مش بتوع ندم هيجي functions لوحدها او functions and connection فيبقى functions of visual ganglia number 1 مساعد. معلومة حفظتها لأجيال عاوز ودانك معايا ان كنت ناوي في يوم من الايام تفهم اعراض بطنة سي ان اس نيورولوجي. قلت لك في سنة بستين جه الطلبة في سنة سادسة قالوا لي احنا فاهمين بطنة بس مش عارفين بس مش عارفين نشرحها نيورولوجي فديت نيورولوجي بس. ودي بتحصل كتير هتشوفها في سنة سادسة ناس تاخد امراض بطنة مع واحد ويروح الواحد في قسم امراض عصبيه يشرح لهم نيورولوجي انهم مش كونفينسد ان الناس دي عارفه تشرح مظبوط. خليك معانا انت حضرتك على الدرس ده مهم جدا فانكشنز وبيزا جانجيا عشان نفهم الامراض بعد كده طبعا كبرها عندنا غلط بس ماشي. جمله مهمه جدا جدا في الامراض العصبيه إن القصة بتاعت النهاردة اللي هما البيزا جانجيا بتاعت البروغرامات الباطية البيزا جانجيا اوعى تنساها باطي والسيربيلم بروغرامات سريعة دول ستريكي موتو، يعني أي مرض فيهم لا يؤدي لأي نوع من السنشي ديستيرمنس. لما تعرف الهيمس كيو أي سنشي ديستيرمنس في البيزل جانجيا والسوربيلم إجابة خطأ. البيزل جانجيا والسوربيلم ستريكي موتو، ما لهمش شغلة غير موتو. الليجن فيهم تؤدي إلى لخبطة في الموتور، ما لهمش أي علاقة بالسنشي. وهجرعها مرانك عليها في الامس كل مره الجايه عشان اشوفك هتغلط ولا لا. بيزا جانجا سيرفيلر دول حركات موتور بس. البيزا جانجا حركات دي بطيئه بس دي انا نسيت بطيئه، والسيرفيلر سريع نيفر ايفر فورجيت ات ذا ريست اوف لايف. فين كان في حاجه هنا؟ طيب فهم موتور كنترول مفيش سنس. تيجي بالكودات سيركت الزميل فاضل اسقط اهم كلمه، اهم كلمه اسقاطها مش هتطلع عشان نسيه مع السيه هتطلع الامات، ان الكوديت دي بتاخد اي نوع من البروجرامات. كوجنيشن، كوجنيشن يعني ادراك. هناخدها هذا التعريف في السايكولوجي، يعني انا هنسلكه تاني في السايكولوجي. كوجنيشن يعني تبقى مدرك واعي. كوجنيتيف كنترول دي هو اسقاطها، وكتب على طول كنترول اوف سيكونس يعني ترتيب الحركات، سيكونس حركات متتابعة of motor pattern to achieve a complex goal. وأحسن مثال وورد وايد هو أنك تربط النقطة. يمكن عشان كده البس بدلة النهاردة عشان أشرح كويس. نقطة خلاص اللي دي صعبة الأول لازم تربط اللي بيربطها عادي القصيرة مع الطويلة ظابطة معانا. ينفعش كده ما ينفعش كده، كده تيجي هنا كده تيجي هنا وعيها لفات معينة وتلف وتعف. الدرب ندبنا يجيبولك بقى كربطة بأستك زي الأطفال خلاص. عاوزك تحط دوائر حوالين 3 سي، يبقى القادة بحرف السي اللي بتعمل ايه الحركات اللي فيها قط نيشن بحرف السي. ليه؟ لان في الاخر في كومبلكس بحرف السي جوه، مش حركة معقدة. يبقى حركة عاوزة كوجنيشن وكومبلكس وفيها تتابع سيكونس. مين يعملها؟ كوديت. طيب تاني وظيفة للكوديت انها انا هنا طبعا دي ممكن نستغنى عنها، كنترول اوف تايمينج اند سكيل. انا بس خليتها كنترول فاهم ليه؟ عشان تذكرك اكتر تبقى برضه بحفظي، لكن دي انا معترف انها دي اقحام الموضوع، يعني تحب ابقى الاكيوسي. دي مش مهمة كلمة كنترول هنا خلاص، انا بس كتبها كنترول عشان خاطر تمشي بكل حاجة في الكوديت ماشي بسيبة تفتكرها بسهولة. كنترول اوف تايمينج اند سكيل اللي هو الحاجة اللي بتعوز الطفل، بياخد وقت الطفل عبال ما يتعلم التايمينج والسكيل. نتكلم على السكيل، شوف طفل بيرسم ازاي. بص ايه رسم وش واحد كده وراح عامل لك عين كبيرة وعين صغيرة، معرفش كنترول سكيل ان لازم ارسم العينتين قد بعض او ارسم الرسمه كلها صغيره السكيل كله صغير. ده قصدي ده سكيل. ده بيطول الناس ايفن في الحروف. عاوز اكتب كلمه فيسيولوجي بحروف كبيره او عاوز اكتبها بحروف صغيره كلهم قد بعض. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وباطت الكوديت ساكت ولا حرف بعد الثاني. وما تيجي ترسم رسمة عين كبيرة ترجع زي ما كنت طفل. رسومات الأطفال ما بيعرفش كنترول فيها الإيه؟ السكيل اللي هو إن الأحجام كلها تبقى زي بعض، الحروف زي بعض، العينين زي بعض، العينتين هنا عينين كبار عينين صغارين، ما نرسمش واحدة كبيرة واحدة صغيرة زي الطفل. ليه؟ لأن الطفل كان لسه بيدرب الكوديت ساكت، بيعمل البروجرام ده في السوفت وير لسه يوضبه. اما التايم بيسهل، فانا ممكن اكتب كلمه فيسيولوجي بسرعه وممكن اكتب كلمه فيسيولوجي ببطء. التايمينج، يبقى التايمينج حاجه والسكيل حاجه ثانيه. يبقى الكنترول اوف تايمينج اند سكيل دول تبع ايه؟ كوديت. ولو لاحظت برضو هتلاقي دي حاجة معقدة مش سهلة. دي مش زي امر جنيه انك تكتب الحروف كلها زي بعض وخط كويس والرسومات تطلع رسم لك انا حتى رسمة ايه خلاص. طيب دي رسمة. ده كان واحد بيساعدني على فكرة من سنتين، بس هو ما كانش عنده شعر، فأنا رسمته من غير شعر، هو رسمته بالظبط فزحف وحطيت له شوية شعر. اوكي انا كنت بعملها في الفن يعني. يبقى كنترول اوف تايمينج يعني رابيد ولا سلو، تكتب بسرعه ولا ببطء، ترسم بسرعه ولا ببطء، والسكيل هي حتى خلي بالك مره سكيل صغيره ومره سكيل كبير. يبقى ده وظيفه الكو دي. نيجي وظيفه البيوتامين. البيوتامين دي بقى الاقل اهي اللي هو تنسى. البيوتامين دي كانت بتبتدي بالبي بالبري موتور اريا وتنتهي بالبرايمري موتور اريا. البيوتامين انما دي كانت بتبتدي منين؟ من الكورتيكال اسوشيشن. يبقى بحاول اسهل لك كل حاجه، كل حاجه في السي بالكوديت فيها حرف سي. اما البيوتامين فدي بتعمل البروجرام. طبعا انا البروجرام دي برضو مش كلمه سهله، انا خدتها عشان تبقى البي مع البي، كان ممكن اكتبها كنترول، ما كلها بروجرامات بس عشان الكلام يبقى سهل. البيوتامين بتعمل البروجرامز ليها تتميز بيبقى مش كومبلكس، فاميليار اند اوتوماتيك، زي هامرينج ايميل تدق بالمسمار او تقطع بالمقص. دي الوظيفه. يبقى البيوتامين دي سيركت تعبانه شويه. ثالث حاجه انيشيشن اند ريجوليشن للبيزر جانجليا اوف جروس انتشنال موفمنت. تبقى جنبها بعربياتنا ارجحة الازرع وتعبيرات المشي. يعني انا ماشي كده لازم بمرجح ثاني، تعالوا يا جماعه يا مرجح يعني ده ماشي يا ماشي ايه ده ده عشان انا فاكر ده بيحافظ على السنتر بتاعك من قدام لقدام ورا. السنتر جاي يقف في النص، مفيش عسكره في الايجي كده. لا بس ده مش موجود. شايف الفيزا جاي ما فيهاش شغال. حاجات بتعملها جروس انتشنال لها فكره محافظه على السنتر جاي. طيب الوظيفة اللي بعد كده، الوظيفة الرابعة الباك جراوند بوش. طب كل voluntary movements لها باك جراوند بوش. انا عشان اكتب على الوايت بورد لازم اخد بوشر معين وبعديها اصابعي تتحرك. لو مش قادر احافظ على هذا البوشر مش هقدر اكتب. لو عاوز اجيب حاجة من تحت الكرسي لازم هاخد بوشر معين. كل حاجة في الدنيا بتعملها لها وضع معين بيثبت البوشر وتحط عليه الفرونت موفمنتس. البيزا جانجليا اكشوالي البيزا جانجليا دي كانت بتقوم بكل الحركات في اللور اليمنت. الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزا جانجليا. احنا ربنا ادالها كل الحاجات والله الحركيه ما عدا الحاجات الفاين بقى اللي هي الكتابه والحاجات دي حطها في السيربرال كورتكس. انما الباك جراوند بوشر في البيزا جانجليا. نمرة خمسة، كنا خدنا ان في اربعة سنترز فاسيليتاتور تو ماسل تون وخمسة سنترز انهيبيتوري تو ماسل تون. اظن البيزا جانجليا كانت من ضمن الانهيبيتوري. كنا خدنا هي 4 اس. قلت لكم اهم صفحة في علم النيورولوجي مش في سيداس نيو سيربيلا بيو سيربيلا فاسيليتاتور ديكا فورميشن انهيبيتوري ديكا فورميشن. وبعدين قلنا في ستيبولار نيوكلاس كان قصادها اتنين ريد نيوكلاس اند بيزا جانجليا. هنا بس انا عاوز اعمل تصحيح خفيف. احنا شفنا البيزا جانجليا فيها انهيبيتوري فيها فاسيليتاتوري بس المعظم فيها ايه؟ انهيبيتوري دوبامين اند جابا وفيها واحد بس اكسيتاتوري فهي اكسيتاتوري انهيبيتوري. لكن لو عملت لها ديفيوز ستيميليشن شغلت كل انواع البيزا جانجليا في ان واحد النت افكت هيبقى انهيبيشن فاعتبرناها مجازا وتجاوزا انهيبيتوري. لكن هي مش انهيبيتوري بس عشان كده احتراما للعلم كتبت لك مينلي انهيبيتوري. لو عملت ديفيوز ستيميليشن الريزلتس هتبقى الانهبيشن، لان الكيميكال ترانسميتر فيها اثنين انهبيتور الدوبامين والجاب، وفيها واحد بس اكسيتاتور. طيب هاتي بقى هنا، لقيت ان انا لو عملت الدياجرام هضيع وقت، فعملت جدول رائع. هاتوا في الهدية، يعني قلت هسيبه تاني، ما هو عاوز ده، هو عاوز كلام الأمراض. فين الجدول ده؟ ورا البيزل جدول، بس وضيه تعرف الوجود والحامة في النوتس رسما وكلام. هنا الطلبة من تلتة ساتسة قالوا لي أيام عدنا تولت كنت أقول إشرح فيه شوية وخلاص، حيب مش وحش كويس. جمع الناس عندها رؤية كده وفهم ثاقب للولودة مش كتير. مراد البيزا الجانية، لو ان البيزا الجانية يستيك في موته، يبقى اي مرض في الاربع مرض انا اخدهم اللي هم ثلاثة اكشوري، والرابع ده سب تايب بس هم كبير نوع رابع، واخفقوا ان النوع الرابع الحقيقي ما كتبوش خالص تورشن ديستونيا، ما كتبوه مش مشكلة. في مرض مش كبينهم ما عليهم، كل امراض البيزا جانجليا ستيكي موتور لازم تتميز بحاجتين، انفولانتري موفمنتس حركات لا اراديه، والاستيرنس في الطول. خد بالك الدي موتور انفولانتري موفمنتس حركات لا اراديه، لازم اي مرض في البيزا جانجليا يبقى فيه حركات لا اراديه، ولازم فيه الاستيرنس في الطول. في الطول لازم حاجتين دول، يوم ما مش مذاكر وجاني اي مرض اكتب فيه حاجتين، involuntary movements وdisturbance في التول. انا اصاب جزء كبير من الحقيقة. تدي اول مرض هو الكوريا، ومعناها oriental dance، الرقص الشرقي، لان الحركات راقصة العيان بيعمل كده، ده مش مجنون العيان، ده involuntary movements. كوريا اللي هي اورينتال دانس معناها الرقص الشرقي. مصادفة جميلة ان الليجن في كوريا في الكوني والبيوتامين، حطها عشان تاخد بالك سي مع سي، كوريا بيبقى الليجن في الكوني والبيوتامين. هي سببين، يا سبب هيريديتري وراثي اسمه هانجستال كوريا ده ما بيطلبش، يا سبب روماتيك فيفر حلمة روماتيزمية وده بيطيب تيجي ان تشيلدرن. الحمى الروماتيزمية في الطفل بتصيب القلب، في روماتيك هارت او الجوينتس روماتيك ارترايتس او البيزا جانجليا انفكشن اللي هو تدي الكوريا، ده بيطيب معلش كام ده، بس اقول لك ريست فور كابل ويكس، يعني لو الطفل ارتاح في السرير اسبوعين بتضيع الحركات اللا اراديه ويرجع زي الفل، الطفل ما جنش. من روائع الخلق والخلق كنت بدرسها امراض باطنه وبحب اقولها شو ده ماشي، وده اللي ممكن يبقى عندك روماتيك هارت وروماتيك ارثرايتس مع بعض، لكن مش ممكن يبقى عندك كوريا مع روماتيك ارثرايتس لرحمة ربنا. تخيل واحد عنده حركات لا اراديه ما يقدرش يتحكم فيها، وفي نفس الوقت الجوينتس فيها بين فيها التهاب، يبقى حاجه رهيبه. فعش كده ربنا ما نعرفش ليه او نعرف ليه انه وراء الخلق خالق، عمر ما لقينا عين عنده روماتيك كوريا مع روماتيك ارثرايتس. ممكن روماتيك كوريا مع روماتيك هارت، روماتيك هارت مع روماتيك ارثرايتس، بس عمر الارثرايتس ما تيجي مع الكوريا. ليه حتى في الباثولوجي مش قادرين نعرف، انما فاهمين انها من منطق انه وراء الخلق خالق. طيب تعال نشوف الباثولوجي بيزد على الرسمة الصورة خالص خالص خالص بتاعت الانهيبيشن والاكسيتيشن. بيحصل ديجنريشن في النيرون سيكريتينج نمرة اثنين، ايه رأى نمرة اثنين سيكريتينج ايه استالكولين، يبقى الاكسيتاتوري باث، يبقى توقع predominance of inhibition. نقرأ اللي فوقيها عشان دي صعبة شوية، في ديجنريشن في النيرونز اللي بتطلع الجابا. طب ده الجابا دي كان عن طريقها النيو ستريتم في انهيبت السبستانشال نيجرا. يبقى النيش ستريتر مش هيجيب السبستانشال نيجرا. فالسبستانشال نيجرا تبقى شغاله براحتها. طب هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل انهيبيشن للنيو ستريتر عن طريق الدوبامين. فبرضه تنتهي بالانهيبيشن. يعني انت في النيو ستريتر بتنهيبت السبستانشال نيجرا انها تعمل لها انهيبيشن. انا بمنعك من انك انت تعمل لي انهيبيشن. يبقى الاثنين انهيبيشن. انا بعمل لك انهيبيشن عشان ما تعمليش انهيبيشن. فما الانهيبيشن بتاعي يروح يبقى انت تعمل لي مور انهيبيشن. عشان كده صعبه في الفهم ان ازاي بشيل انهيبيشن والريزلت في الاخر برضو انهيبيشن. ان انا بانهيبت يو من انك تعمل لي انهيبيشن. ففي مرض منع ماي انهيبيشن يبقى الريزلت ان انت تعمل لي مور انهيبيشن. صعبه في الفهم. عاوز واحد فاهم قوي. عشان كده عملت لها رسمه صغيره ان النيو ستريتر بينهيبت سبستانشال نيجرا اللي ترجع تعمل له انهيبيشن. طب شلت الانهيبيشن ده يبقى تعمل له مور انهيبيشن. ان الواحد متصور لما شيل الانهيبيشن يبقى يحصل بريدومينانس اوف سيزيتيشن. ده لو دومينو. بس الحقيقه دي شطرنجيه. يعني فيها فهم الفرق بين الدومينو والشطرنج. الشطرنج بتحط حقائق على بعض بتلعب في دماغك حاجات على بعض. انما الدومينو ثلاثه حط لها ثلاثه بياضه حط لها بياضه. مش كده لعب البوابين. بوابين طول النهار حاطين دومينو وعاملين يلعبوا. عمره شفت بوابين قاعدين على الباب اللي عباره بيلعبوا شطرنج؟ دي بتاعت قبل بوابه دي البواب احمد زكي صح. مش كان عمل فيلم كده دي البواب بايرو. فدي حقيقه شطرنجيه. بس يعني لناس جينياس المفروض يقطوها بسرعه. ان انا شلت النيو ستريتم كان بيعمل انهيبيشن للسبستانشال نيجرا اللي بتعمل له انهيبيشن. فانا شلت الانهيبيشن فالسبستانشال نيجرا عملت له مور انهيبيشن. فالريزلت ان في الكوريا بريدومينانس اوف انهيبيشن. يبقى النتيجه ان حصل انهيبيشن. عشان كده العيل هتلاقي عنده هايبوتونيا. العيل في النهايه عنده نوع ديستربنس في التون. ايه هايبوتونيا؟ هتبالي ازاي بقى؟ ما تيجي تعمل له النيجر تلاقيه ضعيف لانه في انهيبيشن. بس خد بالك المفروض لما بنعمل النيجر مين اللي بيمسك الرجل بعد كده؟ تون. لما ما يبقاش في تون يبقى النيجر ضعيف. لكن ما فيش حاجه توقفه بعد كده. فيقعد الرجل رايحه وجايه زي البندول. فيسموها تندولار نيجر. دي مشهوره جدا. اي عيان عنده انهيبيشن وتعمله نيو جيرك تبقى ضعيفه اه بس بعد ما رجل تروح وترجع ما توقفش لان مفيش تون يوقفها. فتقعد رايحه جايه زي البندول. سموها تندولار نيو جيرك. بالاضافه ان العيان ده عنده ايه؟ دانسينج موفمنت. عشان كده سموا المرض كوريا سبونتينيوس. يعني تحصل تلقائيه لوحده اند رابيد. بالحقائق الجميله اللي احب اقولها لك ان كل الامبرانتي ممكن ساعه البيلا جانجيا تضيع بالفولانتري موفمنتس. يعني ما تحصلش هو بيعمل حركه اراديه. فكل العيانين اللي عندهم كوريا عارفين الحكايه دي. تدخل المستشفى تلاقيه على السرير ماسك السرير كده. السرير هناك انت عارفهم تبقى بارز بيضا كده في القصر. يعني ماسك لانه عارف لو ساب ايده هتلعب لوحدها. وهو عارف ان ده بيضيع بال فولانتري موفمنتس. فعشان كده انت تقول له لما تفحص الحاله تقول له فضلك سيب السرير. هو هيسيب ايميديتلي. هتلاقيه ابتدى يعمل دانسينج موفمنتس. كل الحركات اللا اراديه بتاعت الفيزيال جانجلي مش بس كوريا كلها تضيع بال فولانتري موفمنتس. تقل جدا لما ينام. تزيد لما يبقى ايموشنلي ستريسد. تزيد جدا. دي قاعدة عامة تعرضها روحك لأمراض عصبية. تضيع بالفولانتري موفمنتس. تقل بالنوم بالسليب. تزيد بالإيموشنال ستريس. تقل لتاني مرض. طبعا انت هتكتبي على الجدول ده نظري يكون مسافة منفرد. إنما هو غالبا اللي بيجي تاني مرض. غالبا اللي بيجي باركنسونيزم. كلنا سمعنا عنه الباركنسونيزم اللي هو باراليسيس اجيتانس. الشلل الرعاشي. الشلل الرعاشي. باركنسونيزم ليس مو باركنسونيزم. نسبة الى العالم البريطاني باركنسونيان. اللي وصف البرد rich scientist يبقى اكتب لانه المعلومات مفيده ليه عشان ما فيهم العلم يستعلوك في اي ندوه في التلفزيون ما تقولش كلام فارغ يبقى عندك حاجات تقولها اللي ده واحد من اشهر الامراض في العالم الباركنسونيزم فانه نسبه الى البريتش ساينتست اسمه باركنسونيا اللي وصف المرض اشهر مريض على وجه الارض عنده هذا المرض ده اشهر واحد لكن هذا المرض مشهور جدا تعال نشوف انا هستغل محمد عايك ليه في انه مكان الاصابه في سبستانشا نيجرا واحنا قلنا نيجرا عن ايه ايش تكتب لي جنب نيجرا كده في ايماءه خفيفه محمد عايك ليه عشان تفتكر الباركنسونيزم ده بيجي المرض في السبستانشا نيجرا محمد عايك ليه لا عايش انما ليه المرض ده مشهور لان كل الناس العواجيز بتلاقي ليه بترتعش كده عدد كبير منهم الرعشه دي مش عجز الرعشه دي عباره عن باركنسونيزم بسبب سيريبرال اثيرو سكليروزس بتبوظ الدوبامين ريسبتورز وعشان اقول لك قد ايه المرض ده مشهور ففي عالمنا العربي بس انا مش هاخد مستوى العالم في ثلاثة رؤساء عندنا كان عندهم باركنسونيزم رحمه الله ياسر عرفات باركنسونيزم رحمه الله حافظ الاسد كان عنده باركنسونيزم رحمه الله برقيبة بتاع تونس كان عنده باركنسونيزم رحمه الله يبقى انت دلوقتي فهمت نيزم ده مرض مش قليل يعني هو في ناس فاكره انك قاعد تقول انا جبت النظر بهم والسالفه عشان ده مهم لانه مهم وورد وايد مش انا بختار المهم وده بالعكس ده عندنا احنا بيمشي ورا الناس بيلاقوهم بره بيتكلموا عن باركنسونيزم وبيجيبوه كتير فيجيبوهم ويمكن عدد من عندنا مش فاهمين ليه بيركزوا على المرض ده اللي هو مشهور جدا مرض في نظري ده انا دي نظري مهم والسؤال اهم مرض هو الباركنسونيزم ده انا قلت لك ده احنا نقينا في في في عندنا بس ثلاثه باركنسونيزم وقلت لك بتشوف ناس كتيره بترتعش وانت فاكر ده بسبب العجز هو بسبب الباركنسونيزم في طبعا رعشه بسبب العجز اسمها سينيتي تريموس بس عدد كبير منهم هاس سينيتي تريموس هو عنده باركنسونيزم هتعرف ازاي بقى ان معاه حاجات تانية رعشة العجز دي بتبقى لوحدها بس بيرتعش انما الحاجات دي هتشوفها مع بعض باركنسونيزم تاني سبب ليه هي يا الدوبامين ريسبتور باظت يا اما قفلناها بلوكرز بالفينوثازين الفينوثازين ده مهدئ مشهور جدا وكانوا بيستخدموه في الصنع والحاجات دي بس عيبه انه بيقفل الدوبامين ريسبتورز فكسايد افكت للعقاب العادي يكون باركنسونيزم وانا اذكر ديبيت ديسكشن بيني وبين والدي رحمه الله كان بيحب يستخدم العقار ده كتير فانا اتناقش معاه اقول له الدواء ده هيجيب العالمين بتوعك باركنسونيزم طبعا بصوره مؤقته يعني لما يبطل العقار بيروح الباركنسونيزم لما بيقفل الريسبتور طب بطل العقار الريسبتور اتفتح تاني بيجي الباركنسونيزم لانه مرتبط قلنا الباركنسونيزم بالدوبامين ريسبتور فكان يقول لي انا عارف الحساب انا العالم اللي بديله هذا العقار عشان اعالج الصرع عشان اعمل له ده مهدئ رهيب بديله معاه علاج الباركنسونيزم يعني بديله في نفس روشته فينوثازين ومعاه كوجنتان اللي هو علاج الباركنسونيزم لانه عارف ان الدواء ده اهم سايد افكت ليه في العالم بيعمل باركنسونيزم بصفه ايه بقى؟ مؤقته لان سيريبرال اثيروسكلروزس ده بصفه دائمه. ثالث سبب اظن محمد عايك ليه هيب تروما. اكتب جنبيها محمد عايك ليه عشان تفتكرها. هو ايه محمد عايك ليه؟ هو شاب لسه صغير جاله الكلام ده بتاع اثيروسكلروزس وما بياخدش هو العقار ده وما جات له زاويه صغير بسبب الهيد تروما. طيب نيجي الميكانيزم اللوس اوف دوبامينرجيك انهبيشن اوف بيوتامين ليدنج تو بريدومينانس اوف اكسيتيشن يعني ده عكس الكوريا ده عنده بريدومينانس اوف اكسيتيشن انك شلت الدوبامين عشان كده بص الان عنده هايبرتونيا ريجيتي عكس الكوريا كان عنده هايبوتونيا باركنسونيزم ده عنده بريدومينانس اوف فاسيليتيشن انك شلت الدوبامين سواء ريسبتور باظ بالاثيروسكلروزس او اتقفل بالفينو فازين او اتكسر بالهيد تروما. طبعا المرض ده بقى اهميته يبقى لازم اديله انا اهتمام اكتر. فشرحته ثلاثة في ثلاثة، ثلاث اعراض عند المريض كل واحدة انشرح ثلاث نوع. دفعنا ان اي بيزا الجانجليا لازم فيه حركات لا ارادية، فرق الكلام. فالكوريا كان عنده الدانسينج مومنتس، الباركنسونيزم اهم حاجة عنده الستاتيك تريمورس، يعني ريتمين كونتراكشن كده. بص ليه بتحصل فيها كده، من الكلمة ستاتيك يبقى ديوري ريست، لما يجي يسلم عليك تضيع. ما انا قلت لكم ان كل حركات البيزا جانجليا مش بس دي بتضيع باي فولنتري مومنتس، يبقى ستاتيك ديوري ريست ديسابيرز باي فولنتري مومنتس. تمام. طب شكل الحركة ايه؟ كأنه بيسبح بيل رايك زي اللي ماسك سبحة. كانوا زمان يسموها علام نحنا سيجارت رايك، بيلف سجاير. اما كانت السجاير بتتلف، السجاير بتتلف. دلوقتي لو قلت واحد بيلف سجاير ملهاش غير منظور واحد بس، سجاير بتتلف لانه واحد في العالم. فعش كده غيروا تعبير سيجارت رايك وخلوها بيل رايك. لا هي نوع مش واحد بيشرب سجاير عاديه بيلفها ابره بيشرب، ده مش الكلام، انها مكنه دلوقتي. خلاص يبقى لما يفكها ويرجع يتبعها تاني يبقى يزود فيها حطها جنب ليه بقى خلاص. طيب يبقى ستاتيك تريمورز واحد من اشهر انواع التريمورز في العالم هو الباركنسونيان تريمورز. تحفظ كام كلمه عيد هات ستاتيك، اديت لك اثنين ستاتيك. ستاتيك يبقى ديورينج ريست، ستاتيك ديورينج ريست اديت لك الثانيه بقى فكر، يبقى ديسابيرز باي موفمنتس، عشان كده قالوا عليها ستاتيك. طول عمري بشرح شحات عنده ستاتيك تريمورز، بشرح عند السيربيلا من عنده كاينيتيك تريمورز. اللي عنده ستاتيك تريمورز ده بيشحت عمال يعمل كده، اول ما تيجي تديله الحسنه تضيع، فانت تهالك انه كان بيضحك عليك، ما بيضحكش عليك، هي ديورينج ريست وديسابيرز باي بلانت موفمنتس. وشكلها زمان كانوا يقولوا سيجاريت رولينج، دلوقتي بقت بيل رولينج. تاني حاجه ريجيتي فاميليا، ان احنا قلنا شلنا الدوبامين اللي هو انهيبيتوري فحصل بريدومينانس اوف اكسيتيشن، عكس الكوريا. الكوريا شلنا الانهيبيشن اوف ذا انهيبيشن، شلنا الجابا اللي بينهيبيت الدوبامين، مش شلنا الدوبامين، الانهيبيشن اوف ذا. بقت نقطه صعبه فين، بس انا اعتقد وصلت لكم كويس. شلنا الانهيبيشن بتاع انهيبيشن، عشان نص الدكاتره في في مصر مش فاهمين النقطه دي. بقول لك ازاي شلنا الانهيبيشن اللي عنده هايبوتونيا؟ يا حبيبي احنا شلنا الانهيبيشن اوف ذا انهيبيشن، ففي بريدومينانس اوف انهيبيشن هايبوتونيا، انما ده عنده ريجيت باركنسونيا ريجيت. انا عاوز برضه ناس فاهمه قوي، اني درست امراض باطنه فهقارنها بالريجيتي بتاعت الابر موتور نيرفيشن. الريجيتي بتاعت الابر موتور نيرفيشن الشلل النصفي كانت اكتر في انتي جرافت مصر، وتبلي ما بشبهها لكم انت عارف كويس ان ده منظر عنده عنده مين ليش. انما الباركنسونيان اكتر في الفليكسور ماسلز، مش فليكسور وابر ليم واكستنسور لوبي، كل الفليكسورز في الجسم. فعش كده بياخد الفليكسور اتيتيود في السيفير كيسز سموه الموميفايد بوزيشن، كانه كده زي الموميا خلاص فليكسور. طب تاني فرق هناك، كنت لما تيجي تبني ايده في الاول في مقاومه مقاومه وعن تضيع، سميناها كلاس نايف ريجيديتي. انما هنا المقاومه من اول الحركه لاخرها، حاول تبني ايده المقاومه موجوده من اول لاخر، كانك ماسك انبوبه رصاص بتاعه السباكين. ليد بايب ريجيديتي، ليد يعني رصاص وبايب يعني انبوبه رصاص. عارف لو الانابيب بتلاقي السباك جايب معاه كده لفت انابيب رصاص ويقعد يشكلها، ليه بيجيبها رصاص؟ عشان يشكلها في حتت في الوصلات بسهوله. لو انت مسكت الانبوبه رصاص فيها في شويه مقاومه، بس المقاومه موجوده طوال الحركه، فيسموها ليد بايب ريجيديتي. ليد بايب ساعات التريمورز تبقى جامده قوي، بحيث وانت بتتني غير ان المقاومه موجوده طوال الحركه، بص انتربت بالتريمورز، في تريمورز كده، فيسموها كوج ويل، زي ما تجيب ترسين كوج ويل يعني عجله الترس. لو انت مسكت ترسين ودورت وصاب بعض ايدك في مقاومة لكن دي انتيشة في نفس الوقت بيسموها كوبوي. فانت لو مسكت ايد عامل بتاع البارتيزان وجيت تبنيها في احتمال من اتنين، اللي تلاقي المقاومة من الاول للاخر يبقى ده يسموها ليه باي، او مقاومة من الاول للاخر معاها انتيشة لان في تريموس جنب فيسموها كوبوي، انما التانية كانت كلاس نايف. ثالث فرق ان الكلاس نايف كان زيادة الديسشارج في الجاما فقط، انما هنا جاما والف. رحمه الله استاذي واستاذي الاجيال دكتور محمد طلعت، بس ما اعتقدش دلوقتي ده هي، كان هو عنده اهتمام اكلينيكي ضخم، كان عنده يعني اثنين من ولاده كل واحد عنده مستشفى، دكتور محمود طلعت بتاع النساء مستشفى مصر الدولي، والدكتور سمير طلعت رحمه الله بتاع مستشفى الصفا، فالراجل مخه كله اكلينيكي اللي هو ابوه. فكان كمان يجيب سؤال صعب يجي دلوقتي، بس انت عرفت الاجابه ازاي، ديفرنشيت الباركنسونيان ريجيديتي فروم ريجيديتي في ابر موتور نيورجي بتاع الشال النصفي فوق الثلاث. هناك اكتر في انهي مصل؟ في الانتي جرافيتي، انما هنا في الفلكس. هناك الريجيديتي في البدايه بس كلاس نايف، انما هنا طوال الحركه ليت بايب اور كوبي. هناك جاما فقط، انما هنا جاما يعني انا مش هيجي، بس البروفايل اللي هيجي او مهم جدا في امراض باطنه بعد كده في النيورولوجي يبقى فاهم ايه الفرق بين الباركنسونيان ريجيتي وبين الدي سيريبريت ريجيتي. الدي سيريبريت هي بتاعت ابر موتور يسموها دي سيريبريت، دي سيريبريت الشاي النصف يسموها ايه؟ دي سيريبريت. النيورولوجي جميل لما تفهم، جميل جدا، بس ما تبقى سوشور من نفسك وفاهم الباثوجينيسيس وكله. قلت لك في وسط الفسيولوجي مره درست نيورولوجي ومرة تاني بطلب من عميد الكلية الدكتور خالد صبره رحمه الله السابق، وأنا في الفسيولوجي قال لي عندي بنت أختي وخطيبها وعنده أخت يدرسهم بطنة، إيه؟ قلت له أنا فاضي في الفسيولوجي أساسا. قال لي هو كده، قلت له ده ما عارفش فين المذكرات، قال لي هم هيجيبوها. بالناس كنت اديتهم زمان واديتهم كورس بطنة كامل. أنت تفرق تقول الفسيولوجي أنت مخك كلينيكال ولا تقول أنت مش عارف إيه الدنيا. في نوعين مشهورين من ريجيتي في العالم، كلاس نايف اللي هي دي سيريبر بتاع الشهر النصف وباركنسونيا ريجيتي، بكام فرق اساسي؟ ثلاثة. حتى لو جاتوا بجاوبوها في الفسيولوجي او لو جات بعد كده في النيورولوجي، ديفرنشيت دي سيريبر ريجيتي بتاع الشهر النصف وباركنسونيا ريجيتي، ثلاث نقط. نيجي النقطة الثالثة، طب ثالثة ليه؟ الواحد يقول لي انت قلت لنا ان اي مرض في الميزة جنجل فيه حاجتين، في حركات لا إرادية دي نمرة واحد ستاتيك تريموس، وفي ديستربنس في التون دي نمرة اثنين اللي هي كانت هناك هايبوتونيا وهنا ريجيتي. ليه ثالثة؟ ثالثة دي تحصيل حصل نمرة اثنين كنتيجة للريجيتي الفظيعة اللي موجودة عند عيان، بقى العيان عنده اي كينيزيا يعني فقدان الحركات، لدرجة ان سموه فوق خطأ باراليسيس اجيتانس الشلل، الشلل الرعاش. هو العام مش مشلول، هو من كتر ما هو ريجد مش قادر يتحرك. قد رحمه الله استاذ الدكتور محمد طلعت دي كلمته برضه، كان يقول هذا العيان فاقد ارادة الحركة وليست مقدرة الحركة، he lacks the will to move نبض عبيدي، يعني هو من كتر ما هو ناشف انت مش ما بتحركش، فانت مدلع من المشلول. قول له امسك الكوبايه، هات الكوبايه هيعملها، يمسكها يبقى مش مشلول، امال ليه مش عاوز يتحرك؟ من كتر ما هو ناشف، يعني فاقد افهم ليست مقدره، تفهم عربي ولكن اراده الحركه، لان انجلش هي لاكس ايه؟ مش الابيليتي، مش الابيليتي، مش القدره على الحركه، ولكن دوي رغبه الحركه. جمله رائعه، أنا رحمه الله أستاذي دكتور محمد طلعت، عمري ما أقول جملة بيت داودي بتاعك وأنا على الشاهد، لابد أما ناخد عن حد حاجة علمنا حاجة في كل مرة نذكره وبعدين نقول الجملة. أستاذنا دكتور طرخان رحمه الله، أستاذنا دكتور محمد طلعت، أستاذنا دكتور سعد عبد الرحمن، ما ينفعش إنما دلوقتي كل الأجيال الجديدة ماسك له سي دي يسمع كام ده لحد كده عنده روح بره، وعلى قد السي دي اللي سامعه من 3 4 سنين، لو جددنا حاجة ما نعرفش هو مش فاهم إيه اللي جواه أساسا. كل الشباب في ناس محترم، راجل كان بتاع اليونانيا رئيس قسم اسمه دكتور ابراهيم، رئيس القسم هناك، ويدخل محاضره يقول الكلام ده علمهوني استاذي الدكتور ناجي، لدرجه انا اتصلت بيه قلت له دونت هاف تو، مش يعني انت خالص انت رئيس قسم ليه تقول ان انا علمته لك؟ قال لا ما ينفعش، انت علمت لك كده، انه ما دام حد علمك حاجه يكون ده دلوقتي لا، كل عين يعلى حاجه مسكته في النهايه عمال يسمع فيها الكلام ده كله هو جايبه من دماغه، ولا كلمه من دماغه، اذا حته مش عايزه فيها يا دي مش مظبوط، ولا في نوع مش سامع كويس، ولا مش فاهم كانت الرسمه ايه، يعكها عك ما بعده عك. انا رحمه الله استاذي طرخان، استاذي استاذ عجال دكتور محمد طلعت، يقول the patient lacks the will to move not the ability to move، فاقد إرادة الحركة، رغبة الحركة وليست المقدرة على الحركة، لدرجة أن سمي خطأ paralysis agitans، وهو ليس بالبرالات، إنما الإيكارينيزيا سببها الجيت. نخلو ثلاث حاجات من فوق تحت. تقاسيم وجه لا تتحرك على الإطلاق هو بيتكلم. ماسك فيس كأنه لابس ماسك. إكسبريشنليس فيس مش أي تعرض في وجهه. طب نيجي الكلام ما يدروش بالطلاقة اللي أنا بتكلم بيها. الأعراض في النفس والطنج ماشي. فيتكلم كلام مونوتونس يعني على وتيرة واحدة مونوتون. انت حامل بالكواتس وانت مش كواتس براتو اسمك لما تتقدم المرض فيه ربنا يشفيهم جميعا. تلاقيه ماشي شورت ستيبج يعني ما يفتحش فرجه اللي ماشي وما فيش سويبنج اوف ارم ما يهزش ايديه يسموها شافلنج يعني ماشي كحك شافلنج شورت ستيبج وذلك وسويبنج اوف أرمز. يبقى دي أحسن طريقة يمكن تدرس بيها الباركنسونيزم، بحتفظ بهذه الأوراق للنيرولوجي 3x3 حركات لا إرادية ستاتيك تريمور شرحناها ستاتيك يبقى ديورينج ريست ستاتيك يبقى ديسابيرز باي جراند موفمنت لكن شكلها كأنه بين رولينج وعلى فكرة بتحصل في الماندبل كمان مش في الهاند بس وفي انواع من الباركنسونيزم بيبقى عندهم اكسسيف ساليفيشن بس مش علينا في سب تايبس ده العيان اكسسيف ساليفيشن يبقى في باراسمباتيك اوفر اكتيفيتي طب بعد كده ريجيتي وفرقناها في ثلاث نقط الباركنسونيا من الدي سيريبريتي بتاع تشارل نصر بعد ايه كانيزيا خدنا ثلاث حاجات ماسك فيس كانه لابس ماسك اكسبريشن ليس راح كلام على وتيره واحده مونوتون يسموها ايه بقى افهم الكلمه مش تحفظ مونوتونس جايه من كلمه ايه مونوتونس مونوتون فيسموها مونوتونس بعدين المشي شورت ستيبج وبعدين مفيش سوينجين شافلين كده ده اشهر مرض في الفيزا بانتي تقل للاسيتوزيس not fixed يعني نو سيتوزيس يعني فيكسد نوت فيكسد العيان مش ثابت لان في حركات لها بضيف ومعها هايبرتونيا برضو دون ذكر اسماء اللي احنا بنقولش اسماء المرضى الا اذا كانوا هي نوع ده القاعدة العامة يعني موجود معروف في العالم كله انه عنده كذا يعني العالم مهتم بيه لكن المريض من برايفت ميكولوجي لنا زميل ربنا يمسيه بالخير الحمد لله اخيرا وبشوفه وبكلمه فريكوينتلي لما اروح امريكا ده ابتليا بطفلين احمد ومحمد الاثنين عندهم هيريديتري اتيفوس فلقى ان الرعايه الطبيه بيهم هنا هتبقى قصيره جدا دايما في مره قريبه قال له تعالى اقعد في مصر واحنا كل يوم هناخد الاولاد وحاجات من هذا القبيل فقال لي ان هو جابهم سمع كلام الغرب بيقولوا الناس ايه اللي بتوع امريكا تعالى في وسطنا هنا. راح بيقول نادي الصيد قال لي فوجئت بانه حلقه كان بنعمل سيرك حلقه اتلفت حوالينا اتفرج على الطفلين اللي هم جايين على ويل تشيرز. اتنين القرايب اللي قالوا ان احنا هناخد بالنا محدش خد باله من الحد. في امريكا الجيران النيبر هود الناس فاكره مفيش اخلاق هناك مقسمين روحهم مش للي مش لزميلنا ده فقط لاي واحد عنده ابتلي بحاجه. عيله كل يوم عارفه العيله دي يعني هتبقى تعبانه يومين او ثلاثه في الاسبوع ياخدوا منهم الاولاد عشان يقدروا ينزلوا شوبينج يروحوا يبقوا ريليست من الكارثه اللي عندهم وبانتظام. واللي ادام بليتش قال لك هاخدهم يوم كذا من الساعه كذا لكذا كل مره هيحرص على ذلك. انما اقاربه اللي قالوا تعالى ومش هيحصل اي حاجه واحنا ناخدهم كل يوم وبتوع امريكا دول اي كلام وقعوا. فبعد الشهر رجع تاني امريكا ومن يوميها من اكتر من حوالي 15 سنه ما رجعش مصر ولا لزياره حتى لان طفل معاه حاجه صعبه. الاتيتوز ده مرض صعب فيها البريطانيا رجيتي برضو رهيبه لكن الحركات الاراديه مختلفه قليل. بس عاوز تبقى مركز كويس مع العيان لما يجي لك في سنه سادسه كحاله تمتحن عليها الاتيتوز ان العيان عنده حركه دوديه في ايده وفي رقبته وفي الناك. انا هرفع ايدي كده وما بيعملهاش كده وهيعملها هو جنبه. بس عاوز تبقى وانت قاعد معاه مركز كويس انا كده عشان تشوفه بس. فبيعمل سلو وورم لايك زي الدوده كونتينوس موفمنتس بطيئه قوي قوي. وبعد ما يخلصها يرجع تاني ستيريو تايب دي مش كاتبها الزميل يعني تعاد تاني ونفس الكلام في رقبته والهد. بعد نعيدها مرة slow or light continuous في الارم والهان والهد مع extreme rigidity تخشيبة رهيبة to the extent الاطفال دول ربنا كده يشفيهم بإذن الله قاعدين على ويل تشير حاجة صعبة جدا هايبرتوني هاتيتوز. ده مش هيجي المرض ده لانه نادر مش كتير قوي. اشهر مرض هو مين؟ باركنسونيزم. الباركنسونيزم ده سب تايب من الكوريا مش نوع مختلف عشان كده معاه هايبرتوني زي الكوريا. فاكتب لي لنفسك ده سب تايب من الكوريا لنفسك بس هم عاملين نوع رابع. ده بيبقى سببه هيموريج في السب ثلاثس الباسكولا. ده في اعنف انواع الحركات حركات مميته بتاخد نص الجسم فليلينج يعني سايب خالص فليلينج وعنده هايبوتونيا فليلينج يعني سايب. intense violent movements affecting one half of the body مش عايز ازودها عشان ما اخبطكش. لا عارف ينام ولا عارف ياكل. the only treatment is ان احنا نشيل له النصف ده احنا نقطع البيراميدال تراكت ونجيب له الابليجيا في الافكتد سايد. ده بيتر من ان يبقى عنده هذه الحركات المميته اللي انترفيرنج وذ لايف violent intense affecting the opposite half of the body بسبب lesion بسبب vascular lesion hemorrhage في السب ثلاثس. ده سب تايب من الكوريا. هات لي بقى التريتمنت اوف باركنسونيزم مكتوب في الدياجرامز عايزين نعالج الباركنسونيزم. مشكلة عنده في الدوبا طيب يديله دوبا صفحة 2 في الدياجرام تكتبها مع الباركنسونيزم يعني مش تكتب الجدول بس التريتمنت. الآن عنده نقص في الدوبا خلاص الدوبامين لو اديت له دوبامين ما بيعديش البلاد برين باري فعش كده ما بنديلوش دوبا مين بنديله دوبا. ده سؤال في شاب ليه بنديله دوبا مع ان اللي ناقص عنده دوبا مين لان الدوبا مين كان نطرد قبل البارد. فانت تديله دوبا وهو جوه المخ هيتحول الى دوبا مين. في predominance of excitation احنا قلنا مين الاول اكسيتاتور الكيميكال ترانسميتر في الميزا جانجليا اسيتايل كولين. فانت اقفل الاستايكولين ادي انتي كولينرجيك دراكس يعني تاني الدوبا نقص وبالتالي الاستايكولين البالانس بقى اتصرف فتزود الدوبا تدي دوبا ما تقدرش تدي دوبا تدي نقص تدي دوبامين اسف فبتدي دوبا او تنقص الاستايكولين تدي انتي كولينرجيك دراك عشان ترجع البالانس. السيفير كيس اللي بنعمل سيرجيكال تريتمنت، الغي الكوتيت سيركت اساسا والحاجات دي. السيركت جايبه معلومات خاطئه يبقى قلتها احسن. كل الرسائل بتطلع من ايه؟ من الجلوبس باليدس. فبنعمل ليجن في الجلوبس باليدس انترنال سيجمنت بس انترنال جلوبس باليدس. ده في السيفير كيس والريزلتس مش بروميسنج قوي يعني، ولا كانوا عملوه او في السب ثرمس. اخر حاجه بقى محاوله جديده، قال لك البيزر جانجليا مش عارفه تطلع دوبامين. طب ما احنا عندنا حته في جسمنا بتعمل دوبامين، الادرينال مضله بتعمل دوبا دوبامين نور ادرينالين ادرينالين. طب ما ناخد حته من الادرينال مضله والامبلانتد في البيزر جانجليا ومش ماشي يحصل لها ريجكشن. فاهم ليه؟ لانه منه وإليه من نفس الشخص عطوه نفس الشخص، فيش انجي برضو ريزالتس مش بطاله بس نوت سو بروميسنج، يعني لا علاج اكيد للمرض. بدليل معظم المرضى اللي لهم رحمه الله رحمه الله رحمه الله ما عدا عافاه الله محمد علي كليل، لان حصلت له صغير قوي وستيل برضو بتخشي بتخشيبه رهيبه وترمز رهيبه. بدليل لما كرمته امريكا في الاولمبياد عمل الاولمبياد بتاع اتلانتا جورجيا، فاهم رياضي عندهم هو اللي بيشعل الشعله. في كل الاولمبياد كمان اشعال الشعله ده بيبقى منظر رهيب، مثلا بسهم بيبقى حاجات سوفيستيكيتد معقده، لكن هم عارفين محمد علي كليل راجل اساسا ايده بتتهز، فخلوا اشعال الشعله بصوره بسيطه جدا، هو ماسك الشعله كده ايده بتتهز حطها في حته الشعله اشتغلت، لانه تريمورز رهيب ورجيتي رهيب. طيب هبا السيربيلا، ما زلنا في الدياجرامز صفحه 3. انا عارف يعني هحط كام السيربيلا مع المخيخ برضو الفانكشن اناتومي والكونكشنز تابع، مش هتيجي غير مع الفانكشن. نظر ما مسار السيربيلا كرونولوجيكلي ثلاث انواع في اقدم الكائنات والاسماك والطيور. عندنا حفريات للشاركس لاسماك القرش تعود الى اكثر من 350 مليون سنه، دي من اقدم الحفريات على وجه الارض. اسماك القرش ان الديناصورات مثلا اندثرت من 65 مليون، وفي 350 نوع من اسماك القرش. انا حافظ الرقم من الرقمين زي بعض، لو ان ده حاجه ولا حاجه. 350 نوع وبقالهم 350 مليون سنه اسماك القرش والديناصورات. السؤال في فقر المعلومات العامه، هل الديناصورات بتريبريزنت اللي بيريبريزنت الديناصورات دلوقتي هم الزواحف ولا الطيور؟ طيور. الاجابه الصحيحه الطيور. ليه؟ لان كل اجنه الديناصورات فيها ريش في الاجنه وبيفقدوه لما يتولدوا، فاذا هي ريبريزنت اللي بيريبريزنت الطيور. تاني حاجه ان البيهيفير بتاعها اقرب للطيور منه للزواحف. ما علينا، فاول نوع من السيربيلم في اللور فورمز الانيمال كان هو الاركي سيربيلم. اركي يعني عطيق عطيق، اللي هو مين؟ بص على الرسم اللي انا منقطه، الفلوكيلو نودولار لوب عباره عن ديول وطالع منها تو فلوكيلاي اللي هي زي قلنا فلوكيلاي يعني حاجه قابله للنتف، تبقى عامله زي غزل البنات كده يعني زي ما تكون هتشدها الفلوكيلو نودولار لوب. احلى ما في الاسماك بص الايدي هو الايكوليبريم، ده يذكرك بوظيفه اقدم سيربيلم في الكائنات والاركي. الاسماك ما عندهاش غير الاركي بس، ما عندهاش نوعين تانيين. احلى ما فيها بتمشي عازفه كده ايكوليبريم، ولو ماتت السمكه بتلاقيها بالمنظر ده. طب مين مسؤول عن الإكوليبريم تاني خدناه في جسمه؟ النار يوزر لابرتس الستيبيول، عشان كده يسمون أركي أو فيستيبيول سيرفيلانس، لأنه متصل بالستيبيول وبيتكامل مع بعض عشان يحافظوا على الإكوليبريم. وهو الفلوكولونر لوب في الهاير فورمز وأيمن نشأ بعد كده في بداية الثدييات الإسبانو سيرفيلانس البيليو القديم متصل بالسبينال كورد، وبيشمل الميدل لاين اريا اللي انا مخططها في الرسم اللي هو ستريتوم. خلاص الحقيقه انا مخططها شكلها زي المستطيل، هي مش شكلها زي المستطيل، هي بيبقى شكلها معرض كده، فعشان كده سموها فيرمز، لان فيرمز زي ما قال لكم مدحت وإيهاب معناها الدوده، لان شكلها زي الدوده اللي ما يعرفش يكتبها. فيرمز يعني دوده، كلام تقوله بقى سنين فجأة ابتدوا يقولوه، وده وظيفته الكوردينيشن. طبعا اما الحتتين البيت في الرسم هما التو لاترال زونز، فده اجدد نوع في السيربيلم طلع مواكب مع السيربرا كورتكس، فسموه السيربرو او نيو سيربيلم. نيو لانه اجدد واحد، البيليو يعني قديم، اركي اقدم من القديم عطيق، انما هو متصل بالسيربا كورتيك فسموه سيربرو سيربيلم او نيو سيربيلم. بيشمل التو لاترال زونز، وده بيعمل بروجرامينج اند بلاننج للحركات وفاسيلتاتور تو ماسل تون. طبعا البيليو قلنا انهبيتوري بس مش كبيره، بس هو انهبيتوري وده فاسيلتاتور. ايه الفرق بين الثاني والثالث؟ وبالك برضه ممكن تقعد محاضره كامله ما تفهمش الفرق بينهم، اللي هما اتنين بيعملوا كورنيشن، هما اتنين بيساعدوا الحركات، هما اتنين بيعملوا البروجرامات. انا فهمتك الفرق بين الكوديت والبيوتام، اللي ممكن تقعد محاضره كامله ومش فاهم ده ايه وده ايه. ان واحد بيعمل البروجرامز بتاعت الكوجنيتيف موفمنتس اللي هي الكومبلكس جولز، والتاني الفاميليار اوتوماتيك. انما في حاله السيريلم ايه الفرق بين البيليو القديم والنيو جديد؟ البيليو بيكوردينيت، بيحط البروجرام، بيعمل التوافق للحركه الحادثه. انما النيو ده ارقى، بيحط البروجرام بتاع الحركه الاتيه، واكتبها بعربياتنا والا ممكن تعمل محاضره كامله واسف وتتخرج وتبطل طب وما انتش فاهم الفرق بينهم. يبقى البيليو بتاع الحركات الحادثه في المضارع في البريزنت، انما الثانيه الحركات الاتيه، يعني بوضب للحركه اللي جايه مش اللي بقى بعملها دلوقتي. خلاص وهاب ادي امثله في اوانيها، يبقى واحد الحادثه واحد الاتيه. طيب سيربيلر كونكشنز تم يتابع، وليه راي برضه يعني العبد راي متواضع دلوقتي على الكونكشنز غالبا يا ما تجيش يا تيجي جزء من فانكشنز. طب ليه تقعد تعقد روحك حتى في الهديه معقده؟ ما تقراها من هديه الهديه، غالبا مش هتيجي. اذا جت عندك ايراد تقوله، يعني فاهم؟ ما هو التايم مانجمنت ده اذكى حاجه في الحياه. انا الكونكشنز دي اناتومي اساسا فاكتولوجي. طب خلاص اعرف اللي موجود في الدياجرامز بس في الكونكشن مش في الباقي. فانكشن اعراب الهديه، الديزيزز من الهديه، لكن دي غالبا هي ما تجيش، هتيجي مع الفانكشن ده. حتى لو في لو انا عارفها ما عنديش وقت اكتب اكتر من كده، فاهم قصدي؟ تاخد وقت رهيب. فرايي في الكونكشنز يعني خليك في الهدايا بس، الكونكشن سواء بيزا جانجل او هنا، وإلاط مش هتكتب كلام فارغ، ده إلاط وبوضوح شديد. بدي بالافرنت، الافرنت الفايبر بيسموها كلايمبنج يعني متسلقه او موسي. قالوا لك يعني ايه موسي في الانتوم؟ تحلبي يلا قولوا لهم عشان يروح السنه الجايه باذن الله زي الطحالب يعني. الكلمه ما عدتش عليهم ده معنى كلمه موسي. الافرنس لابد ان تنتهي في السيريبيلر كورتكس، ما تلخبطش، اللي هي مش القشره المخيه، القشره المخوخيه بتاعت المخيه. فحط لي دايره حوالين السيريبيلر كورتكس واكتب لي نمره واحد، يبقى ده اول ستيشن، اول محطه لازم تدخل عليها الافرنس. اي انفورميشن جايه للسيريبيلم لازم الاول تنتهي فين؟ سيربيلر كورتس اللي هو كام لير؟ 3 لايرز. كل حاجه تانية في السيربيلر انت شفت هو كان ثلاث انواع، حتى السيربيلر كورتكس 3 لايرز، سوبرفيشال وميدل وديب. ذن سينابس مع بركيجي سيلز في السيربيلر كورتكس القشره المخوخيه، actions with Purkinje cells carry impulse to cerebellar nuclei. حطها الدايرة ده المحطة رقم 2، يعني الأول تدخل على القشة المخوخية وبعدين تروح على nuclei. We have three nuclei فاهم ليه؟ corresponding to the three cerebellar، الأركي والبيلي والنير. أقدم واحدة اللي هي متصلة بالفستيبلو سيربيلم اسمها فاستيجيا، حتى الإف مع البي عشان تحفظها. فاستيجيا دي بتاعت الفستيبلو بتاعت الأركي العتيق. وقلنا يعني ايه كلمه فاستيجيا؟ يعني زي شجره الفاستيفال اللي هو زي الاحتفالات، شجره الاحتفالات. التنتين دي ابجد واحده، دي بتاعه النيو، دي بتاعت زي السنه. طب يبقى حتى الثالثه اسمها بيدل عليها اسمها انتربوزيتس، يعني البوزيشن في النص، لانها في النص متصله بالسيربيلم اللي في النص البيليو. فهو كان في قبله الاركي عطيق وبعده النيو جديد، البيني ده في النص، فالنيوكليس بتاعته اسمها انتر بوزيتيف. يبقى اتعلمنا في الافرت احب الناس اللي تشرح مزاج لما فيهم الام تشرحها، ما تتوهش اللي بيسمع. يبقى احنا رحنا محطه اولى كورتكس، محطه ثانيه نيوكليار. في كم نوع من الكورتكس؟ ثلاثه، سوبرفيشال ديب اند ميدل. وكم نوع من النيوكليار؟ ثلاثه اللي هما دنتين فاستيجيال اند انتر بوزيتيف. رحنا ازاي الكورتكس؟ تسلقنا عشان نروح الكورتكس كلايمينج اند موسي. رحنا ازاي النيوكليار؟ بركينجي فايبرز. يبقى كده انت فهمت الفقر، ما تهدش فيه. انت الاول بتدخل على القشره وبعدين تروح النيوكليار. القشره بتدخل عليها بالكلايمينج ويل موسي، والثانيه بتروح بيها بالبركينجي. توبوغرافيكال ريبريزنتيشن، التمثيل الجسم في السيربيلا. في الانتيرو لوب اللي هو رسمه فوق اهو، ايدي عليه، الجسم انفيرتد عامل زي العروس القماش اللي بيعملوها في الارياف، صح؟ الراس تحت والرجلين والايدين فوق. في الميدل بارت البوستيرو لوب، في الميدل بارت اللي هي الحته دي، الجسم معدول ومقسوم انتو تو هافز، اريكت اريكت يعني منتصف. ادي الراس وبعدين الايد وادي الرجل مقسوم حتتين. اما اللاترال زون اللي هي اللي باللون الابيض دي مفيش ريبريزنتيشن خالص، الجسم مش ممثل باي صوره فيه. طيب نكمل قافل. قال لنا مدحت وإيهاب انك عشان تدخل او تطلع من السيربيلم في ثلاثه بيدانكلز، كل حاجه في السيربيلم ثلاثه متصلين بالثلاث اجزاء بتوع البرين ستيم، ميد برين بونز اند بيدانكل. الاولاني اسمه سوبيريور سيربيلر بيدانكل، ميدل سيربيلر بيدانكل، انفيريور سيربيلر بيدانكل. السباينال كورد اللي هو البيليو بيستخدم اللي فوق واللي تحت، فبندخل عن طريق الفنترال سباينو، يبقى جاي من السباينال كورد، عن طريق السوبيرور. والدورسال سباينو بيدخل عن طريق الانفيرو، يبقى الدورسال سباينو بيدخل من تحت والفنترال سباينو بيدخل من فوق السيربيلم. طب امال السيربيلم كورتكس بيدخل من في النص، النص اللي ماسكه فين؟ في البونز، عشان كده سموها كورتيكو بونتو سيربيلم. يبقى الكورتكس اختار يدخل من اللي في النص، اما السباينال كورد في تو تراكس، دورسال اند فنترال، الفنترال من فوق والدورسال من تحت. نيجي للإنفرنس. الإنفرنس بقى ما بيستخدموش الثلاثة، بيستخدموا اثنين بس. يعني الإنفرنس اللي بتخرج، بتخرج يا من السوبيرو للكورتكس، طبعا السوبيرو أقرب للكورتكس، يا الإنفيرو تروح للسبانال كورد لأن أقرب يخرج من الإنفيرو، معناها شو إنك بيني أروح؟ السوبيرو تروح للكورتكس والإنفيرو تروح للسبانال كورد. الفيتيكا فورميشن اللي موجود في البونز والمضادة أنت فاهم، اكتب لي تحت البونز هو ده الفاسيليتاتوري، أنت فاهم هيشتغل إزاي بقى بالفنترال تيبلو سباينر وستيبلو سباينر. أما بتاع المضادة ده الإنيبيتوري، بيشتغل بالإنيبيتوري تيبلو سباينر، هما مش كاتبينها هنا أندرو سباينر. اما اللي فوق ده متصل بالكورتكس. طب انهي نيوكلياس هي الجديده اللي لها علاقه بالكورتكس؟ الدنتيت، فعشان كده اسمه دنتيتو راح للكورتكس يعدي فين السكرتاريا؟ الثالاموس. ثالاموكورتكس أي حتة في الثالاموس ما بتزهقش؟ الموتو، لأن احنا بنتكلم موتو اللي هو فينترو انتيرو اند فينترو لاف، أو نروح من الفينتين نيوكلاس للروبرو سباينال. وهنا في نقطة مهمة جدا، في دبل كروسنج. بص الكورتكس هنا بتاع السيربيلم اليمين متصل بالريد نيوكلاس الشمال، والريد نيوكلاس الشمال بتحرك النص اليمين، يبقى عليه السيربيلم عكس السيربيلم كورتكس لسيم سايد، يعني اليمين متصل بالشمال والشمال تحرك اليمين، يبقى في النهاية السيربيلم اليمين بيأثر على الناحية اليمين. واحد من أهم المعلومات في الاسكيو، السيربرال كورتكس البرين الاوبوزيت سايد، انما السيربيلم سيم سايد بسبب انه دبل كروس، ما تكتبهاش انما مكتوب الصفحه اللي بعدها او اللي بعد اللي بعدها، يعني مش يعني بس خد بالك منها، انا كاتبها بوضوح شديد. طيب تكتب الصفحه من فضلك، صفحه ما قبل الاخيره. الفانكشن اوف سيربيلم، سيربيلم بيسموه سايلنت اريا، لانك لو عملت في ستيميشن ده بيحصل سنسيشنز زي السنسوريا في الكورتكس، ولا حركات زي الوتر اللي في الكورتكس، ما حصلش اي حاجه، سموه سايلنت اريا. كوردينيت، لو قلت لي السيربيلم في كلمه بيعمل ايه؟ كوردينيت توافق الحركات للرابيد موتور اكتيفيتي، يعني اكتبها بعربيتنا السريع. السيربيلم ده بتاع الحركات الايه؟ السريعه، انما البيزا جاجيا بطيء. حاجات مش هتنسوها مع حقيقتك، واحضر المحاضره شوف كيف يعبر الزملاء عن هذا، هل بوضوح ولا اتقال في نص الكلام اللي ما ركزتش فيها اساسا؟ ان السيربيلم سريع، البيزا جاجيا بطيء. تعالوا الفانكشن في الفولنتري موفمنتس، لو انا اللي كاتب هذا الكلام كنت كتبتهم اثنين، السيرفو كومباراتور والبريكنج افكت، الاثنين دول بتوع البيليو اللي بيعملهم البيليو اللي هو الحركه الحادثه، انما البلاننج والتايمنج فانكشن ده بتاع النيل. عاوزك جنب نمره واحد واثنين تكتب بالعربيه او بالانجليزيه بيليو بيليو، يعني انا كنت اكتبهم مع بعض ومفيش دي واحده ودي واحده، بس احنا الهديه بس تبقى زي الكتاب بالظبط. نمره ثلاثه دي النيو، وقلت لك ايه الفرق بين الحركه الحادثه والحركه الاتيه. اشرح واحد مع بعض، سيرف كومباراتور فانكشن، يور اونلي تشانس انك تفهم عربيه اي كانو جرانتيني 100% هتفهمه، معظم كويس، انما اي جرانتي اللي مش هيفهم معايا عمره ما فاهم. دلوقتي اي حركه بتعملها السيربيلم ده بيقف البيليو كمراقب للمباراه للحركه الحادثه، بيراقب المباراه بيتاكد ان الماسل بتنفذ تماما اللي عاوزه السيربيلم. واقف السيربيلم بيتلقى معلومتين، لازم ياخد معلومتين، الانتنشن اوف ذا كورتكس، الكورتكس عاوز ايه؟ عاوز اجيب صداع على المناخير، والبرفورمانس اوف ماسل، لازم الماسل تودي صباعي على مناخير تعمل بالظبط اللي عاوزه ايه؟ كورتكس. يبقى اول حاجه ان السيربيلم از انفورمال، انفورمال يعني ايه؟ لازم ياخد كام معلومه؟ معلومتين، ياخد الانتنشن بتاع الكورتكس وياخد البرفورمانس اوف ذا ماسل. يعني كومبير الاثنين ببعض، يقارنهم دائما ابدا دائما ابدا، هيلاقي المصل عاوزه اوفر شوت، المصل عاوزه تروح ابعد من الانتندد بوينت، فوظيفته يعمل ايه؟ ان هو يقول للمصل وقفي الاجونست وشغلي الانتاجونست، هي الاوفر شوت، يقول لها وقفي الاجونست وشغلي ايه؟ انتاجونست، عشان تيجي على النقطه المعنيه اللي هو البريكنج افكت. عشان كده قلت انا مش فاهم ازاي يعملهم وظيفتين، السيرفو كومباراتور والبريكنج حاجه واحده. ده كويشن اللي عاوزك تفهمه مع العبد الله، سؤال لازم كل واحد ساله لنفسه. انا شخصيا قبل ما اجي اشرح الكلام ده انا وحيد سالته روحي، طب ليه المصري من الاول ما تعملش حركه صح؟ ليه كل المصري تو اوفر شوت والسيربيلم يصلح؟ ما من الاول تحصل صح. قعدت افكر مع نفسي، شوف كانت الاجابه كما هي العاده، This is the only way to perform الحركات السريعة. وأدي مثال بقول word wide بدونه مش دلوقتي. أدي خط المشاة في عربية ما مسقط معلش أي رسمة كده مسقط علوي وقلت لك أنا عاوز تقعد بالظبط تدخل على خط المشاة عاوز تقعد بالظبط على الخط كلنا بنعمل إيه فقط بتدوس على البنزين دوسة لو ما استخدمتش الفرامل تأوفر شوت تعدي الخط وقبل ما تقرب الخط تشيل رجلك مع البنزين الأجونست وتحطها على الفرامل الأنتاجونست فبسرعة جدا تقف في النقطة المعنية لكن لو قلت لك ما استخدمش فرامل فيش بريكينج فيش فرامل وعاوزك تقف على الخط فرامل بايظة هاي جارانتي نمرة واحد هتعملها ببطء شديد هتمشي ما انت خايف تأوفر شوت تدوس دوسة صغيرة عشان خايف توفر شوت فالعربية تقف كمان دوسة صغيرة كمان دوسة صغيرة وقولك حاجة ويمكن على الاخر برضه ما توقفش بالظبط على الخط يبقى ده only way زي العربية ان لازم المسل تعمل ايه توفر شوت والسربيلم هو اللي يحدد النقطة امتى نوقف الاجنس ونشغل الفرامل اللي هي الانتاجنس بحيث بسرعة جدا نوصل انتاجنس بوين بسرعة جدا بسرعة جدا بسرعة جدا الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرء فده إجابة السؤال الرائعة طب ليه من أول المصل عاوزة أوفر شو تفكر فيها في العربية ما فيش فرامل قلت لك عاوزة تقف على الخط بالظبط تاخد وقت طويل جدا وفي الآخر برضه ما تقفش على الخط مين بقى بيحسب اللحظة البريسايز بوينت اللي هننقل فيها من الأجونست للأنتاجونست السربالة بدون السربالة ما تعرفش تجيب النقطة دي اقول لك اكمال اللي ما كتبوش الزميل امتى ينقل من الاجنس الانتاجنس تفيد على حاجتين السرعة دافك لو داخل بالسرعة لازم تبتدي الفرامل بدري لو داخل بوقت وحجم العربية الناس العربية الصغيرة بأقل فرامل هتقف لكن العربية طاقة كبير واخدة طاقة حركة رهيبة لازم تبتدي الفرامل بدري في فرق لما تحرك صباع عربية صغيرة أو تحرك الأعلى حاجة كبيرة مين اللي بيحسب السرعة وبيحسب الماس بتاع الكيش اللي بيتحرك ويحدد متى ننتقل من الأجونس إلى الأنتاجونس متى يبتدي البريكينج فانكشن السربيلا يبقى السربيلا معني بالحركة الحادثة يبقى أول حاجة بيجيله انفورمنت نمرة واحد صيب انفورمنت يعرف السربيلا كورتكس عاوز ايه عاوز يحط صباع على الأخير والمصل بتبرفورم ايه وبعدين يكمبير الاثنين عشان كده سموها سيرفو كومباراتور سيرفو ايه كومباراتور يكمبير كل مره هيلاقي المصل عاوزك ايه وبشوف ده لازم زي لازم تدخل العربيه بسرعه جامده لازم تاخد سرعه جامده مين اللي يقرر بعد كده يبعت كوركت الامباز ايه كوركت الامباز دي يوقف الاجونس ويشغل ايه انتاجونس اللي هو البريكنج افكت depending على الريت السرعة في المكتباش الزميل والماس اختيشه امتى ينقل من عمل الاجنس يقول له شغل الانتاجنس يبقى اذا الفيلم سرولا معني بالحركة الحادثة تعال بقى اللي بعدها كتبها الزميل كده يعني في سطر في اللاترال زون دول قلنا عليهم اللاترال زون ده مين ده مين اللي هم البيت انت كتبت جنبيها مين وده الحركة الآتية مش الحادثة planning and timing function lateral zone plans for تحطها في مليون دايرة ومليون لون أصفر next movement next ما هو آتي ليس ما هو حادث زي اللي فات أحسن مثال بشرح word wide وكان نفسي ما موجود هنا بيانو ساعات بيبقى هناك على الستيج في المحاضرات في بيانو بسيب البورد واروح اقعد على البيانو وحافظ شوية جمل صغيرة دلوقتي عشان تضرب بيانو لازم تخطط للمحركة الآتية الصباع اللي هتضرب عليه لازم ترتيب معين للصوابع يبقى انت البلان ان الصباع ده وبعدين ترجع تاني هنا يبقى في بلان للحركات الآتية والتايمينج ما بين الحركات لو وسعت التايم قللت التايم التون يبوظ يبقى بلانينج لحاجتين البلان والتايم بروجرام للتايم والبلان انا ما عنديش بانه هنا بس اقدر اعملها بطريقه ثانيه. هركز على التايم، هوريك ازاي التايم مهم. انا هسمعك حاجه بس ما عنديش يعني صعوبه كتير. خلاص بقى احضر. بص صح، دي مجموعه خبطات. لو انا خبطت نفس العدد من غير ما راعي التايم طلع حاجه ثانيه خالص. يبقى عشان اجيب نفس التون اللي سمعته لازم اضبط التايم. مين اللي بيعمل العمله دي؟ السربال بلانينج فور ذا تايمينج. التايم بين كل طلقه والاخرى. وفي البيانو كان في حاجه بس ما اقصديش بيانو، الصوابع، ترتيب الصوابع اللي همشي عليه. يبقى النيوسربال بيخطط للحركه مش الحادثه انما الاتيه ارقى من الباليو كان مشغول بالحركة الحادثة. يكون بيرن السيربرا كنت عاوز ايه والمصد بيفورم ايه. يبقى انفورم الاول على حتين ويكون بير وبعدين يبعت كوركتيف انبوتس. ليه كوركتيف انبوتس؟ ليه البريك يوقف الاجنس ويشغل ايه الدمج ديبنج على حتين كده واحدة منهم الزمير. الريت السرعة، لو دخلوا بسرعة لازم تشيل ايدك من على البنزين وتدوس على الاجنس لان تجرس بسرعة. والماسف تيش اللي ما خدمهاش ده البيليو الحركة الحادثة، انما النيوم الحركة الاتية. يبلان الصوابع يبلان التايمين عشان تجيبها مظبوط. Other functions. مين ما فهمش يرفع ايده؟ ما فهمش ايه الفرق بين الاثنين؟ الحمد لله. لما في ناس بجد حتى لو مكملين رنين ستيل انا متاكد ان معظمكم فهم يعني ايه حادثه ويعني ايه اتيه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. يبقى بس تبوأ مقعد في المحاضره وشوف هيعرضوها ازاي. خدتوها ولا لسه المحاضرات؟ طب بس واحضروا. Other functions. Equilibrium. ده اللي هو مين بقى الإكوليبريم؟ اللي هو الأركي. بكتب لي جنب الإكوليبريم الأركي. فهمت بقى انا مقسمهم ازاي؟ واحد واثنين دول البيليو حركة الحادثة، ثلاثة ده النيرو الآتية، واحد ده الأركي اللي هو الإكوليبريم. احلى ما في السمك ايه اللي ما عندهاش غير الأركي؟ كل دي سهلة جدا في شرحها. بصوا معايا، قلنا ان الأركي مرتبط بيليو بستيلور أبريم. يبقى مين تنبه النون اليوتر نابرنس الاوتوليس الفيستيبولار؟ الحقني يا سيربيلا، بعتت للاركي. انا سيربيلا من الحلقه بتاع الكوليبريم اركي اللي هو حتى اسمه فيستيبولار انه متصل بالفيستيبولار ابريتس. الحقها ازاي؟ ده ملوش دعوه بالكورتكس، يوضب الطول عشان يعدلك تاني. يوضب الطول عن طريق مين؟ ريتيكولو سباينال تراكس، واحده بس كده واحده اليوتري، وفيستيبولار سباينال اللي هي السنتاتي، وروبو سباينال اللي هي اليوتري. باي تشينج الطول فدي ما خدتش. انت عرفت ازاي انك ما في مال اكويبريم في الفيستيبولار ابريتس؟ حاجه سيربيلم هقع. انهي سيربيلم اللي يلحقه؟ الارض الفيستيبولار يلحقه ساعتها انه غير ايه؟ هو الطول هنا وقلل الطول هنا، يبقى يشغل الفيستيبولار فورميشن والفيستيبولار نيوكلس والنيوكلس اللي لعبه في الطول. مصل الطول النيو فاسيلتاتوري والبايو انيبيتوري. خدناها بكده صح على كده. كلينيكال ابنورمالتيز وسيرولوجي نظر مهم وسهل. يبقى تاني الاسئله فانكشن وامراض. الفانكشن امراض واحد من الطف الحصص اللي ببتئس فيها ساعات للشارح واللي بيسمعه. بقول ده ما فيهاش حاجه، ده الكونكشن عمال يعيد معاهم حاجات. يلا جروب اسبيدس خلص كوركس دول تاني يلا قول ورايا. هو ما فيش في دماغه فكره ماشي ازاي ده بيعمل ايه عاوز يعمل ايه مش فاهم. في مرة أخرى دي ستيكي موت تعلمها هو قلتها 100 مرة النهاردة. أمراض البيزر جانجر والسيربيلا هنورنك عليها. أي حاجة سنسوي غلط الليجن في السيربيلا من البيزر جانجر ما لهمش أي علاقة بالإحساسات. إيه ده بالصفحة مفيش أي سنسوي ديفكت كلها موت. الليجن في الديب فيك اي يعمل بيرمننت افكت. سؤال ام اس كيو، الكورتكس ممكن اذر بارت اوف ذا سيريبيلار كورتكس تيك الفانكشن، يبقى تمبرال افكت ممكن تعوض. يعني سربرايزنج ان تمويز الديب نوكلياي في السيريبيلار اخطر من الكورتكس. ودي حتى في سيما كورتكس لما نشوفها في الافيسي، لو باظ الكورتكس قبل سن 7 سنين ممكن الناحيه الثانيه تاخد الفانكشن في الكورتكس. النوكلياي لا، الإفكتس اللي قلت لكم ما تكتبوهاش، تمسكيه مهمة جدا. سيم إفكت ليه؟ بسبب الدبل كروسنج. بسبب إيه؟ الدبل كروسنج. إيه الإفكت؟ أهم حاجة في البيزل جانجيا حركات الإرادية، أهم حاجة في السيربيلم أتاكسيا. لما أقول لك السيربيلم ليش بتقول له أتاكسيا؟ وبعدين نتفاهم. وبعدين تقول عن إيه أتاكسيا في الترم الأولاني. إن كوردينيشن أوف موتور أكشن. Absence of motor region. يعني إيه absence of motor region؟ واحد فاهم. يعني absence of upper or lower motor neuron region. أنت عندك two neurons عشان يشغلوا أي عضلة. Upper motor neuron, proximal temporal. Anterior motor sense. The absence of the lower motor neuron. دول سلام. ومع ذلك الحركات غير مطابقة. لو قلت لك سيربيلم أولي في وظيفته في كلمة واحدة. Coordination. فلما يبوظ يحصل incoordination. معنى الأبر لور سلام يبقى يسمو ده أتاكس. زهيت بقى من الزميل العزيز كاتب other effects. ايه الكلام؟ the other effects هم ظواهر الأتاكس، ظواهر عدم التوافق. هم دول مش other than أتاكس. فعملت مصالحة بينه وبين نفسه. طب انت اكتب other manifestation زي ما هو كاتب، لكن حطيتهم تحت العنوان الرئيسي اللي هو ايه؟ أتاكس. عشان أبقى علمتكم صح مش علمتكم غلط. اللي فاكرين أتاكس حاجة ودول حاجة تانية. تاني حاجة في السيربيلم لازم يحصل هايبوتونيا. خد بالك في البيزا جانجيا كنا قلنا ممكن التوني يزيد زي في الباركنسونيزم والأسيتوزيس ويقل في مرض واحد اللي هو الكوريا وتوابعها. ما هو بالباليزم ده هم ما يعرفوش الناس الطيب في الكوريا. في مرض واحد في البيزا جانجيا يقل في التوني كوريا رأس. الرأس ده بيبقى سايب خلاص، انما الامراض التانية فيها هايبر توني، انما هي لازم هايبوتوني. طب واحد يقول لي ليه؟ ما احنا لو بوظنا البيليو اللي هو انهبيتوري المفروض يحصل هايبرتوني. فلا يعلم الزملاء there is no recorded case all over the world in paleo cerebellar region. فيش ولا عام في العالم صادفناه عنده ليجن في البيليو، كل ليجن في النيو او في الارك. مفيش بيليو خالص، مش كده عمرنا ما بنلاقي هايبرتوني في السيريال. مفيش دليل. اسالوهم ليه؟ وشوف هنقول ايه بقى؟ لان مفيش ولا ليجن في الانتاج لحد النهارده لقيناه في البيليو، عمره ما حصل. لا دي ما نسالنيش بقى سبب، تسال الخالق بقى سبحان الله. انما البيليو مفيهوش ابراج. عرفنا ازاي ان هو انهبيتوري اكسبيرمنتال، احنا دمرنا البيليو. بس ده ما بيحصلش في الحقيقة. الله أعلم ليه ربنا عمر ما الفيل باص. ما فيش ولا حالة في العالم يبوس فيها الفيل. يعمل حاولها بس مش عليها. يعمل تمشي على walking on white base. ما فيش إيكوليبيا. فتمشي فتح رجليك كده swinging from side to side. وبرضه تقع. زي اللي بيركب موتوسيكل مش عارف يوزن نفسه يروح جايب سايد كار. يعني وسع عشان ما يتلمش. ده ما عليناش الارك. الارك بتاع الاكوليبريم لو باظ تفتح رجليك وانت ماشي سوينج فور سايد سايد وتقع بره. اسمع الناجي هنا في النيل ومفيش ليه جنب فين بيليو نقطه ريكورد الكيس هيومن بينجز. وسالوهم شوفوا الناس عندها ايه معلومات. مدرس مساعد فين ولا مدرس مساعد ده كبير ان ده اذر مانيفستيشن زي ده. هي الاتاكس اول ثلاثه ديس يعني ديفيكال. ديسمتري يعني صعوبة تقدير المسافات. أشهر تجربة في العالم كل العالم يعمل فينجر تو نوز تيست. طبعا في أصعب منها. هنا في نقطة ثابتة ونقطة متحركة. ممكن أقول له فينجر تو فينجر. بس أنا المتحكم فيه الوقت. في ثالث أصعب تجربة في السيريلا لو كان بيني مايل ليجن فينجر تو دكتور فينجر. يلا هات صباعك أنت أنا وأنت. فأول حركة دي اسمه إنه ما ده إنسان عربية بقى ما فيهاش فرامل هتعمل إيه؟ تعدي الخط يرجع تاني ما فيهاش فرامل يعدي الناحية التانية لما تقول لك من الفينجر تروس تيست بص اللي هيحصل هيحصل كاليتك تريموس هو مش عارف يقع وروح خابط هنا خابط هنا زي ما تيجي ديسميتريا سوء تقديم الأبعاد طيب ديس ده دي كوكايزيا دي تجربة حلوة جدا تعرف بيها السرية بتاعك بالظبط ولا خلاص قول للعيان اعمل ديس يعني ده ده يعني متعاكس كايميز يعني حركات صعوبة الحركات المتعاكسة اي واحد طبيعي يبقى اسهل حركة متعاكسة اهي successive supination formation ده بتعمل السرية بتاعك ده عنده السرية بايظ يسموها الديس دهاتي كوكاليزيا وساعات يسموها ايه دهاتي كوكاليزيا ايه يعني مفيش يعني لو جات لك في الامس كيو ايه صح بره ايه دهاتي كوكاليزيا بدل ديس ايه يعني لا حركات متعاكسة ايه دهاتي كوكاليزيا لا حركات متعاكسة فيش كوردونيشن في مليون حركة دي اسهل واحدة الور واي ثالث حاجة من ضمن الحركات اللي عاوزة تواصل صحيح بالكلام فالعين ده ما عندوش توافق الكلام عنده ديس ارث صعوبة في النطق ديس ارث بس بين تقطيع معانا بيبقى اكسبلوسيف شورت يعني يتكلم كلمات قصيرة ويفرقعها في وشك ويز اكسسيف موفمنت في وشك مصر ما فيش طول اتجك انت عامل ايه كوفاك يتكلم بالطريقة يسموها اسم مش كاتبه عندنا زميل معانا مشهور جدا في العالم استكتو سبيتش لان انت عشان تقول كلمه استكتو يعني لازم تقطع وفي نوع من الميوزك ده مش كلمه انجليزي يعني ميديكال اسمه استكتو ميوزك اللي هي الموسيقى المتقطعه دي فيقول لك استكتو في ميوزك اسمها استكتو يعني بالقطع وفي حتى اغنيه اسمها استكتو ماي اللي هو بيقطع استكتو فالديس ارسيا اسمها استكتو S-T-A-C-A-T-O استكتو سبيتش نيجي بعد كده عندنا بقى يبقى اول ثلاثة فيهم كلمة ديس قصي عشان تفهمه ديس بيتريا ما بيعرفش يجيب على الحتة اللي مظبوط ما بيقدرش يعرف مظبوط ديس قصي ده كوكاينيزيا فيش حاجات متعكسة ديس ارسل صعوبة النوم طيب نيجي بعد كده دي كومبوزيشن موفمنتس طبعا ما يقدرش يعمل كوردينيشن ويعمل حركة متصلة صعبة اصعب حركة متصلة صعبة انك تقول للعيان ارفع رجل في الهواء ونزل كعب الرجل على النيه وامشي لحد الفوت اهي اي واحد طبيعي يعملها كده يطلع عينه كده بعدين انزل على النيه وامشي رجلي لحد الفوت الناحيه الثانيه خليه يعملها بقى خليه عمال يعملها كده العيان مش قادر دي كومبوزيشن اوف موفمنتس كاينيتيك تريمرز عكس ستاتيك ما تقول له حط صباعك على مناخيرك تشوف شاف حاجتين زي العربيه الاول بيدخل اكتر نقطه العضلات معتاده انها تدخل اكتر نقطه مفيش فرامل وصلت هنا ما ينفعش فالسيريبرا كورتكس يحاول يعملها بنفسه يقول ارجع تاني فيرجع تاني الله اوفر شوت الناحيه الثانيه ارجع تاني هتلاقي ايده عماله تعمل كده كاينيتيك تريم وفي الاخر يروح خابط في حته ثانيه خالص جسمك وانا الطريقة طريفة عشان تشكر عيان بيشحت عنده سيبيلا ليش قاعد زي الفل وانت قررت تديله حسن هو كويس فهو ما بدي ايه وطلع عمال يعملك كده فانت تفتكر ان هو بيدعي بتاع الباركنسون بالعكس كان بيهز ايده ستاتيك واول ما تيجي تديله بيسبب ده كان ثابته بعدين حركت كانت فالناس تفتكر انهم مدعيين مدعيين انما هم جلابه كاينيتيك تريمرز في زيها بالظبط اي بود تريمرز ما لما اجي ابص على واحد لازم عينيا برضه نفس الفكره بشغل الاجونست تروح موقف الاجونست ومشغل ايه انتاجونست وعينيا تقف بالظبط على الشخص اللي انا عاوز اجيبه ما بيحصلش ما فيش فرامل فعينيا تعديه وترجع تاني برضه تعدي تاني تعدي تالت تعدي رابع نستجمس اي بول فيموس حركة العين في جياته وزهاري قدران كالجيت يمشي كما سكران هو الأديان في أول بداياتها بتبقى قوية قوي ومتشددة جدا أول ما تحولت روما إلى المسيحية كان ديسيجن غريب في 18 فيرس 18 آية بتمنع الناس الشفاقة 18 مش الآية اللي هي بتقول قليل من الخمر يفيد المعدة دي هتاخدوها في الفارماكولوجي فعلا الناس اللي عندهم نقص في الإكس إل لو اديتهم أي ألكوليك يزود إفراز الإكس إل وراس فخدوا قرار في روما غريب جدا إن أي واحد يسكر أو يعني يشوفوه سكران يعدموه وطبعا دي حاجة مبالغ في العقاب بالنسبة للبر يسكر يتعدم أعدموا العشرات التاريخ بروفت ان الناس عمرها ما شربت خمره دي ناس غلابه كان عندها سيربيلر اتاكس فبدت منها عندها درنكن جيت فدول غلابه عيانين وكمان عدموهم طبعا تعقلوا عن كده فهموا ان مفيش حاجه بتقول ان اللي شارب خمره بتقول غلط بس ما بتقولش اعدموه بس حابين بقى تعرف في البدايات يا بني اجريسيف فده قصة الدرانك الجيت عشان تفتكرها تفيدي درانك الجيت ريباوند تعالى تزيد معايا تسيب كده لا ايدك كده يلا شد جامد فين الصح فين الشد لما سيبته ما يعرفش هو يبقى هيز ايبل تو ستوب ذا اكت ان ذا بروبر تايم عشان السيربيلا بيفارم بريكنج افكت رهيب لما اجي على السيربيلا هعمل معاه الحكايه دي ما نجيبه في العمل مفيش عمل طيب بقت كلها شيء دلوقتي كده اصعب كان في 15 نمره غجر بتاخدوها اوتوماتيك اعطوها على زي بعض هيتقلب العمل كله نظري دلوقتي غجر طيب ما انتوا قلتوا له مش عاوزين عمل عاوزين هيشيل لا لا اشتكوه لا لا اشتكوه انا كنت السنه اللي فاتت لما بجيب عن سيربيلا بجيب واحد زي وظيفته الوحيده تحمي الفيس بتاع العيان عشان لما بعمل التجربه دي ممكن يروح خابط ده نمرة اتنين for humanity purpose عمري ما اعملها على مستوى الفيس اقول نزل ايدك كده خالص شد بحيث لما يخبط ما تجيش في وشك واحد تاني لازم احامي وشه لانه ما بيقدرش ما فيش بريكنج افكت يعني لما بتسيب ايده فجاه يروح طالب روح ما بيقدرش يفارم ما يقدرش يتحول من الاجونس الى انتاجونس ماري باف كان نوت تشيك ذا اكت ات ذا بروبر تايم نيجي نمرة ستة هايبوتونيا فاهم ليه هايبوتونيا؟ لأن الليجا نكتب جنبها في النيو سيربيلا اونلي اللي هو الفاسيتاتور مفيش ليجا وورلد وايد في البين انتوا بس اللي عارفين هذا الكلام واللي بيسمع طبعا السيليهات بيعمل روح ان هو ابو علي عارفهم خلاص؟ مفيش ليجا وورلد وايد في البين الليجا فقط في الضيوف فهايبوتونيا ويبقى مره ثانيه ما تعمل له الجيرك مين اللي بيمسك الرجل بعد ما تعمل الجيرك؟ مين؟ تور فتور الجيرك ضعيف غير انه ضعيف ويك رايح جاي بندولا زي البندول بندولا نيجير انا ليا راي بقى لو تقول لي السربيلا من رودي الابراج باطنه بتاع الفيزا جانجل عنده حاجتين علمتها الاجيال عنده حركات لا اراديه وديستربنس في الطول بتاع السربيلا عنده حاجتين اتاكسيا اتاكسيا وديستربنس في الطول لازم في شكل هايبوتوني يعني مش هايبو او هايبر لازم هايبو يبقى تاكسي تاكسي تاكسي دي بقى ايه تروحها ازاي ديس بص لي عشان تفتكرها ديس متر يعني سوء تقدير الابعاد ديس او ايه ده دي كوكاينيزيا صعوبه الحركات المتعاكسه ديس اكسيا صعوبه النطق اللي هي ستاكاتو سبيتش بيقطع واتسكسيف موفمنت اوف في الشارع الباطن بعدين دي كومبوزيشن موفمنت لما تقول ارفع رجلك وحطها ما بعرفش يعملها بسوء وبعدين درانكال جيت يمشي كما السكران واثنين تريمورز، لان هو لما بتقول له حط الاول المصل المعتاده انها اوفر شوت ومين يفرملها فكانت اوفر شوت. الله ما جاتش كده، ارجع تاني برضه معلش يفرمل، ارجع تاني يقعد يعمل كده وفي الاخر يروح خابط بعيد، يا هنا يا هنا مش فاهم بره هو جاي او بره هو جاي. وفي الاي نفس الفكره، ما اعرفش يوقف عينيه عند الشخص، مفيش فرامل يبقى عنده مستمس او اي بول تريمورز وريباوند اور هيلث ما يقدرش يوقف الاكت ان بروبر تايم. اخر حاجه سؤال شافه ونمشي، كنترول اوف ذا رانتري موفمنتس. مين اللي بيحط الكوماندز اللي هو الرئيس اللي بيطلب الحركه الكورتيكال اسوشيشن ايه؟ طب مين يحط البلان؟ خدنا النهارده اثنين، البيزر جنبي البطيء والسربيلوم ايه سريع، لكن في واحد تاني حط البلان خدناه اصل ثاني في موتور ايه فاكر البروكاس والامزنار والاي موفمنتس يحط البلان. مين اكسكيوت ينفذها؟ اكسكيوشن يعني تنفيذ، بس ساعات تتقال لما يقول لك اكسكيوت الكريمنال معناها عدمه، ما هو نفذنا فيه يعني ايه؟ يعني عدمناه. لما هنا اكسكيوشن بمعنى ينفذ البرامدر ليس برامدر، يبقى مين الكوماندا اللي يقول انت عاوز ايه؟ اللي يطلب الحركه كورتيكال اسوشيشن ايريا، بس هو ما عندوش البروجرام، ما عندوش انهي عضلات تعمل ده، عامل زي الرئيس يطلب. ويجيبوا بقى الناس المستشارين اللي هم كلهم في تخصصي يقول ازاي المطلب بتاع الكوماندا ده اللي هو كورتيكال اسوشيشن ايريا يمكن تنفيذه. لو حاجه بطيئه يتولاها البيزر جنبي، حاجه سريعه يتولاها ايه؟ سيربيلا. مين ينفذها؟ بيراميدال اند اكسترا بيراميدال. اي هوب بليز القصه دي تقروها في اقرب وقت ممكن، انها واحده من اقوى القصص في سيجنس، عاوز افهم رهيب. جود لك.